تقريبا نشتغل ثلاث شهور. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل الشيست، هنكمل الشيست. قبل ما نبدا ان شاء الله، اي حد عنده اسئله بالنسبه لموضوع الشيست؟ احنا هنقول بس ثلاث ملحوظات نسيناهم المره المحاضرتين اللي فاتوا، ثلاث حاجات بسيطه كده كنا نسيناهم نقول المره اللي فاتت. اول حاجه موضوع الادينويدز، موضوع الادينويدز، لان مشكلتنا مع الاي ان تي دايما الادينويدز. الادينويدز يا جماعه دايما بتبقى انلارجد نورمالي ما بين سنتين لاربعه، نورمال انلارجمنت بيحصل من سنتين لاربعه. الادينويدز دايما مع الليمفويد تيشو كلها بتاخد البيك بتاعها من سنتين لاربعه، لكن اذا حصل لها انلارجمنت قبل كده ساعات بيحصل عند شهرين، عند ثلاثه، عند اربعه، عند خمسه، وتعمل اوبستراكشنز للبوستيرونيزل سبيس، البوستيرونيزل سبيس. في الحاله دي بيحصل سنورنج جامد جدا ويبقى في ديفيكالت ريسبيريشن انسبيريشن، ديفيكالت انسبيريشن. اهم حاجه السنورنج، بيبقى البيبي ساعات يكاد يكون سافوكيتد من الاوبستراكشن الموجود. فبعض الناس بيقول لك لازم نشيلها على طول، احنا بنديها تشانس بس الميديكال تريتمنت، وبعد كده بنعمل لها لو اضطرينا دلوقتي الاود ان احنا ريموف الادينويد، نعمل ادينويدكتومي بعد خمس شهور. الكلام الجديد خالص ان انا اي كان دو ادينويدكتومي افتر 5 مانثس، لكن المشكله الوحيده اللي بتقابلنا ان الريكرنس ريت بعدها بيبقى يوصل لحد 50%، يعني ممكن ترجع تكبر تاني ونحتاج نعملها تاني. ده بالنسبه للادينويدز. التريتمنت اللي بيفضل في الادينويدز حاجتين اتنين بس، بدي جاست انتي انفلاماتوري بسيط، لو كان الطفل عدى ست شهور زي ما اتفقنا بندي الايبوبروفين او الايبوفين، او لو قبل ست شهور بدي له سيتال فور 1 ويكس، وبدي عكس ساعات معاه حاجات زي اللي بيسموها انتي ايديمتاس، زي الماكسيليز شيرب، زي الماكسيليز شيرب نص معلقه مثلا ثلاث مرات، او معلقه ثلاث مرات حسب الايج، قبل سنه نص معلقه ثلاث مرات، وبعد سنه ثلاث مرات. ده بالنسبه لو كانت حاله ادينويدز. بالنسبه للنيزل دروبس، كنا قلنا كل النيزل دروبس اللي احنا قلناهم النورمال سلاين والاوتروبين بيبي سلاين او السالينكس، دول كلهم نورمال سلاين، او اللي هي الاليادين بيداتريك نيزل دروبس والافرين بيداتريك دروبس. في نوع منها موجود تاني اسمه فيسيومير، الفيسيومير ده ناتشرال نورمال سلاين، نيتش اللي هو جاي من ميه البحر، فيسيومير جاي من فيسيولوجي، محلول فيسيولوجي، ومير كلمه مش فاكر معناها ايه بس ميه برضو يعني محلول فيسيولوجي. فالفيسيومير ده عباره عن ناتشرال نورمال سلاينز، بس عيبه الوحيد ان هو فيري اكسبنسيف، ب 40 جنيه الازازه، بس بتكفي على فكره يجي ست شهور او سنه، بتكفي ست شهور وسنه في حالات الريزيستنس قوي للنورمال سلاين. ده الموضوع الثاني اللي احنا نسيناه المره اللي فاتت، نسيناه المره اللي فاتت. الموضوع بقى الثالث هنكمله النهارده ان شاء الله اللي هو البرونكايتس. هنقول بس بسرعه يعني هنبدا النهارده اول كلامنا عن البرونكايتس، احنا قلناها في اخر المحاضره اللي فاتت لكن هنعيده بسرعه النهارده عشان نخش بقى على الموضوعات بتاعتنا بتاعت النهارده ان شاء الله. اول حاجه بالنسبه للبرونكايتس، قلت لك عيان جاي بيشتكي بكف، قلت لكم انا عايز برضو يعني لما اخش في النظر قوي وقفوني مفيش مشكله، لكن الفكره كلها احنا عايزين نخش كلينيكال خالص، والروشته بتاعتي هكتب فيها ايه بالظبط. ده الهدف من المحاضرات بتاعتنا، ان انا اطلع الروشته بتاعتي تطلع صح ومظبوطه وساينتفكلي صح. اول حاجه بالنسبه للبرونكايتس قلنا هيجي عيان بيشتكي بفيفر، بيشتكي بكف، بيشتكي بساعات فوميتنج، بس تلاقي دايما الفوميتنج ريليتد للكف، يقعد يكح لما يفوميت، يقعد يكح لما يفوميت. ده ما بعتبروش فوميتنج، لكن مع الكف لما يحصل فوميتنج بتوقع ان هو يكون السبيوتم فيزت سبيوتم او لارج اماونت اوف سبيوتمز وقفت في الفارنجال وولد، فعملت لها عملت له فوميتنج. فيبقى جاي بفيفر وفيفر وجاي معاها الكف، وطبعا ساعات معاها راننج نوز، معاها اوبستركتد نوز، معاها ميكوبيورال ديسشارج من النوز، كل ده حاجات مصاحبه للبرونكايتس. وقلنا اللي هسمعه على الشيست، اول حاجه انكريز الهارش فيزيكولار ساوند، نمره اثنين سونوراس رونكاي واحيانا سيبلانت رونكاي، لكن لو مينلي بيبقى سونوراس رونكاي. نمره ثلاثه بلاقي سكريشنز او بيسموها كورس كريبيتيشنز، ساعات بيقال عليها كورس كريبيتيشنز او كورس كريبيتيشنز، كل ده البرونكايتس. التريتمنت بتاعي بقى اللي هكتبه زي ما اتفقنا، احسن تريتمنت بقول لك تعتمد على الكاف سيرب اللي انت هتنقيه. اول حاجه لو كان الحاله لسه في الاول ومفيش سكريشنز والحاله دراي كاف، يفضل ان انت ما تديش اي ميديكيشنز خالص، ما تديش ميديكيشنز على الاطلاق. لكن لو في برودكتيف كاف وانت سامع سكريشنز، هنكتب اي ميوكوليتيك اكسبكتورانت ناتشرال، قلنا مثلا زي الفاست او زي الفورمكس او البرونكير او الكاف ايد او البرونش كام. طبعا البرونش كام ده غالي قوي ب 25 جنيه، لكن جاست فور منشن يعني. فتبقى الروشته بتاعتي بالحرف الواحد كده، فاست، لو كان طفل اقل من سنه نص معلقه كل صباحا وعصرا، حتى ما بديهاش بالليل. ليه ما اديهاش بالليل؟ عشان ما يزودش الكف على البيبي، بس ده يديها صبح وعصر كفايه قوي عشان يحصل اكسبريشن كويس. نمره اثنين قلنا يفضل ان انت تدي بيتا اجونست. البيتا اجونست حتى قلنا الكف ميكانيزم نفسه فيه سبازم، فبفك السبازم فبيريح الكارسيو ريفلكس. ادي نقطه. النقطه الثانيه بيفتح السكه للاكسبكتوريشنز، بيعمل برونكو دايليتوس، بيخلي السكه للاكسبكتوريشنز مفتوحه بحيث الاكسبكتوريشن يبقى ايزي قوي بالنسبه للشايس. يبقى اول حاجه حاجه مثلا فورمكس او فاست او برونكير نص معلقه صبحا صباحا وعصرا. نمره اثنين الفنتولين سيرب معلقه ثلاث مرات، او السالبوفينت سيرب ارخص طبعا شويه، السالبوفينت كله سالبوتامول، او سالبوموتامول بنفس الاسم برضه سيرب ارخص خالص بجنيه ونص تقريبا او باثنين الا ربع. او قلنا ان الماده الثانيه اللي هي التوربيتالين صلفيت، التوربيتالين صلفيت اللي هو البريكانيل سيرب او الايرونيل سيرب. الروشته بتاعتي حاجتين اتنين بس، لو شايف في نيزل اوبستراكشنز بدوز معاها النيزل دروبس. دي الروشته بتاعتي في اوبن. شايف ان برضو ان البيبي لو جريد فيفر بدي هو حاجه انتي انفلاماتوري بسيط خالص زي الايبوفين البروفين. وقلنا البروفين ازاي تحسبه؟ الويت على اثنين. ازاي تحسبه؟ الويت على اثنين. طفل 10 كيلو يبقى 5 سم ثلاث مرات في اليوم، 5 سم ثلاث مرات في اليوم. طفل 8 كيلو يبقى 4 سم ثلاث مرات في اليوم. دي الروشته بتاعتي في البرونكايتس. بعد كده الحالات اللي بتجيلك بقى سيفير، دي كلها كل دي يطلق عليها سمبل برونكايتس، سمبل برونكايتس. الثانيه اللي بنسميها بقى هويزي برونكايتس، كنا زمان طول معنى فتره النيابه والفتره الاولانيه وانا اخصائي كنا بنسميها ازماتيك برونكايتس، ما عادش في حاجه اسمها ازماتيك برونكايتس. ما عادش في حاجه اسمها ازماتيك برونكايتس. اسمها هويزي برونكايتس. الهويزي برونكايتس بتلاقي السيبلنت برونكاي واخد الابر هاند. اي في هارش بسيكولر صح، وفي سكريشنز موجود، وفي سونت برونكاي، لكن معاها سيبلنت برونكاي موجوده كتير قوي. سيبلنت برونكاي كتير بيسموها هويزي برونكايتس. هل العيان ده ازماتيك؟ لا مش ازماتيك، لان الانفكشن هي هنا اللي بتستيتد السبازم. الانفكشن هي اللي بتستيتد السبازم. فهنا الهدف بتاعي كله ان ادي برونكو دايليترز مع التريتمنت. حتى ممكن ادي اثنين برونكو دايليترز، ممكن ادي اثنين برونكو دايليترز. كمثال هنكتب برضو الفاست بتاعنا عادي خالص، وهكتب الفنتولين ثلاث مرات، او ممكن استعمل بقى حاجه ثانيه خالص، استعمل برونكو فينت. برونكو فينت ده عباره عن سلبوتامول مضاف اليه اكسبكتورانت. برونكو فينت او فنتولين اكسبكتورانت، يبقى هنا اديت اكسبكتورانت مع برونكو دايليترز ومعاه الايرونيل، يبقى اثنين برونكو دايليترز. او بدل ما تستعمل اثنين برونكو دايليترز تستعمل وان برونكو دايليترز، يعني الفنتولين بدل ثلاث مرات تخليه اربع مرات او خمس مرات، لان السيفتي بتاعته عاليه خالص بالنسبه لاي ايدج جروب، بالنسبه لاي ايدج جروب الاورال سيرب بالذات. ماشي، ده بالنسبه للويزي برونكايتس. مطلوب منك بس في الويزي برونكايتس انك تزود البرونكو دايليترز، سواء دوز او تستعمل تو برونكو دايليترز، او تستعمل تو برونكو دايليترز. ده بالنسبه للبرونكايتس. ما تنساش الانتي انفلاماتوري، ما تنساش الانتي انفلاماتوري، ساعات بتساعد قوي في حالات السمبل برونكايتس. الظريف قوي اللي لازم تعرفه ان السمبل برونكايتس او الويزي برونكايتس سيلف ليميتد، بالذات لو كانت فايرال سيلف ليميتد فور 1 ويكس او 2 ويكس. يقولك using of antibiotics will not affect the cough. بالحرف الواحد كده using of antibiotics will not affect the cough. يعني الكف هي مالهاش دعوه، مالهاش دعوه بالانتيبيوتكس. ولذلك تلاقي روشته كلها جايه سيفوبيت سيفوتاكس سيفوبيت سيفوتاكس سيفازون سيفازون. يا جماعه ده لسه سمبل برونكايتس. فايرال برونكايتس الاكتيفيتي كويسه واللو جريد فيفر زي ما اتفقنا، والحاجات دي كلها تمشي كويس خالص معايا. سمبل برونكايتس مفيش داعي للانتيبيوتكس، مفيش داعي للانتيبيوتكس. ساكلينج باور كويسه، كل ده انديكيت انها سمبل فايرال برونكايتس. وانس ان انا شكيت انها قلنا بكتيريال برونكايتس، ان الاكتيفيتي قلت، الابيتايت قلت، ساكلين باور بقت بيري بور، في الحاله ديت يفضل نستعمل انتي بايوتكس. ذا بيست انتي بايوتكس قلت لكم احسن واحد برضو على الاطلاق الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد. الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد. ماشي، الدوز بتاعتي قلنا 20 ملي جرام لكل كي جي بي بير دوز، 20 ملي جرام لكل كي جي بير دوز. ادي واحد. نمره اثنين اللي هو السيفاكلور او الماده السيفاكلور سكند جنريشن سيفاسبورنز. سيفاكلور السيفاكلور الدوز بتاعته 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز كل 8 ساعات، او 30 ملي جرام بير كي جي بير دي، 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز، او 20 ملي جرام او 30 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 ديفايدد دوز، على 3 ديفايدد دوز. ماشي، ريرلي قوي ريرلي قوي قوي يعني لما تستعمل السيرت جنريشنز، بالذات في حالات برونكايتس. على برضه الكتب كلها كاتبه ان الفيرال برونكايتس بتمثل 90% من حالات البرونكايتس. ايه المانع انك تبدا جاست برونكو دايليترز مع ميكوليتيك اكسبكتورانت زي ما اتفقنا، وتستنى 48 ساعه وتقول للام جاست لاحظ الاكتيفيتي والابيتايت والفيفر. هل الفيفر لما بتروح الاكتيفيتي بترجع نورمال؟ يبقى معناها كده انها فايرال برونكايتس. جزاكم الله خير، بلاش الانتي بايوتكس في الفايرال برونكايتس، بلاش الانتي بايوتكس في الفايرال برونكايتس. النقطه الثانيه الكف ويل تيك اتس تايم، يعني هتاخد 2 ويكس موستلي، بتاخد 2 ويكس. المشكله ان البيشنتس عايز الكف تقف في لحظه، ما تكتبش انت الكف سوبرزن. حد شايف المروحه؟ بلاش يا جماعه والله. ده بالنسبه لل اللي بتاع ده، بسم الله الرحمن الرحيم. الانتي بايوتكس قلنا الكف، كف تاخد 2 ويكس، فساعات تكتب الكف ويكس بعد 3 ايام جاي يقول لك ستيل كافينج، اقول له اه ما انا عارف انها ستيل كافينج، لان كاتب لك الفاست او الفورمكس او برونكير او البرونشكم او الحاجات دي كلها عشان تزود الكف. انا ما أنا مش هدفي ان انا اوقف الكف، لان لو وقفت الكف هيبقى الطفل هيتعب زياده. ادي واحد. نمره اثنين، قولوا ان انها ريجريشن بس على لونج تايمز، ان الكف ويل تيك تايمز هتقل يقل يقل يقل لما اختفي. هل في تحسن؟ في امهات بقى يعني يتعبوك قوي، بس ارجوك تكون صبور معاها. لكن الكحه زي ما هي بالظبط، هي مش زي ما هي، هي بقت ايزي اكتر، الفكسيتيشن بقى اسهل، الدايليتيشنز خلاها بقى احسن، الكف ميكانيزم حتى بتسمعه هو بيكح، الكح جايب السبيوتوم في لحظه واحده وخلاص، وجاب السبيوتوم وخلاص انتهى. هي نعم فريكونسي عالي بس بقت ايزي، بقت ايزي بالنسبه للشكل، ماهيش اكزوستنج له، ماهيش اكزوستنج له. ولذلك تبقى تشرح طول تشرح لها، وقلت لكم لازم تنزل مستوى العيان وتشرح له كده بالحرف الواحد. اه هتاخد شويه الوقت وبعد كده تقل تقل تقل لما تختفي تماما. يعني استعمل الدواء لحد ما يبطل الكحه، اه استعمل الدواء لحد ما يبطل الكحه، لكن الميكوليتيك اكسبكتورانس لما حسيت ان هو بيكح مفيش بلغم، وقفي الميكوليتيك اكسبكتورانس الهيربال اللي احنا كاتبينه، وخليكي ماشي على البرونكو دايليترز بس. ماشي، ده بالنسبه للبرونكايتس. وبالنسبه للبكتيريا برونكايتس قلنا هنزود الانتي بيوتكس، وقلنا الاموكسيسيلين كلافيولينيك او السيفاكلور او الثيرد جنريشن سيفيروسبورنز. اخر حاجه قلت لكم الانتي انفلاماتوريز، ساعات الحد الهاي فيفر بتبقى عالي قوي، بس ارجوك وانت تستعمل الانتي بايوتكس في الكاف بالذات ما تستعملش حاجات سترونج انتي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري، نون ستيرويد انتي انفلاماتوري زي الدولفين مثلا، ما تستعملوش الا بقى يعني انسيستد قوي ان هو محتاج ان انت تدي دولفين عشان الفيفر هاي قوي. لكن يو كان يوز البروفين والباراسيتامول او الايبوفين مع الباراسيتامول كالترنيتنج دراجز كل اربع ساعات عشان اقلل الفيفر. ليه؟ لان بيزود الكف فعلا، بيخلي الكف بتزيد. النقطه الثانيه، لو عندي ازماتيك الدولفين ده او النسيد او النيمالوكس هيزود لك السبازم، فهيبقى هيدخلك في الستريس اكتر، فخليك تجنب قوي الدولفين والنلسيد او النيمالوكس في حالات البرونكايتس، خوفا من اللي يحصل سبازم نتيجه النون ستيرويد انتي افكتيف اللي بيحصل معاها. ماشي، ده بالنسبه لحالات البرونكايتس. الموضوع الثاني بقى اللي هنتكلم عليه النهارده اللي يهمنا قوي، النمونيا يا جماعه. النمونيا يا جماعه، انا كنت المرات اللي فاتت الحمد لله كنت بختصرها قوي، لكن وجدت ان بعض الزملاء كلهم برضه مس دايجنوزد، من زمايلكم يعني بيمس دايجنوزد او اوفر دايجنوزد، حاجه من الاثنين، يا مس دايجنوزد يا اما اوفر دايجنوزد. كل حالات البرونكايتس يقول عليها نمونيا، كل حالات البرونكيولايتس يقول عليها نمونيا، كل حالات لا النمونيا ما هيش كده ابدا، النمونيا لازم تشخص نمونيا. النمونيا يا جماعه بتحصل سبب الكوز بتاعها كتير قوي. النمونيا يا جماعه قلنا النمونيا اسبابها كتير قوي قوي. اول سامبل عندنا للنمونيا الكيميكال نيمونايتس، كيميكالز اسبيريشن اوف كيروسين، اسبيريشنز اوف التنر بتاع اللي هو اللي بينظف ال اسبيريشنز اوف ال بسم الله الرحمن الرحيم البنزين الكيروسين التنر، الحاجات ديت اللي هي الفولاتايلز ليكويدز، الفولاتايل ليكويدز بتخش مع اي مع الانهيليشنز بتعمل لي كيميكال نيمونايتس. ده مثال من النيمونيا. المثال الثاني الفيرال نيمونيا، الفيرال نيمونيا. المثال الثالث البكتيريال نيمونيا، البكتيريال نيمونيا. في بعد كده اللي هي الفانجل نيمونيا، ودي أسوأ حالات النيمونيا، الفانجل نيمونيا، الفانجل نيمونيا، ودي بتبقى دايما نوزوكوميال، نوزوكوميال انفكشن، بتبقى دايما جايه نوزوكوميال في الهوسبيتالز، في الهوسبيتالز، نوزوكوميال انفكشنز اللي هي الفانجل نيمونيا. ده بالنسبه للنيمونيا. ايه اللي بيحصل في النيمونيا؟ بسرعه برضو عشان ابقى فاهم انا بشتغل ازاي. اول حاجه بيحصل ريد هيباتيزيشنز الستيج، ريت هيباتيزيشن ستيج، اللي بيحصل بيبقى السكريشنز مالت الالفيولايز وحصل سبازم في البرونكس اللي بتغذي البرونكاي اللي بتغذي الالفيولاي دي كلها، والسكريشن دي كلها بقت ماس اوف كونسوليديشنز، ماس اوف كونسوليديشنز، سواء كانت في جزء صغير من اللنجز ومالتيبل ارياز دي بنسموها برونكو نمونيا، او ماسكه لوب بحاله بنسموها لوبر نمونيا. لوبر نمونيا، لوبر نمونيا. طيب لما يجي العيان هيجي يشتكي بايه؟ هنا بتختلف قوي يا جماعه، تختلف قوي ان العيان يجي يشتكي بايه. امبارح وانا بحضرها لكم برضو ما شاء الله لقيت معلومات ظريفه قوي قوي قوي. قال لك ان مش كل حالات النمونيا بيجي بنفس الكومبلين، مش كل حالات النمونيا بتيجي بنفس الكومبلين، كل ايدج جروب بيجي بكومبلين معين. اللي مشترك، العامل المشترك الوحيد فيهم اللي هو التاكيبنيا، العامل المشترك الوحيد فيهم التاكيبنيا، انكريز ريسبيراتوري ريت. يبقى اول حاجه بلاقي فيها انكريز ريسبيراتوري ريت. طيب الايدج جروب، اول ايدج جروب بالنسبه لنا النيونيتس. النيونيتس النيونيتس بيقول لك الميجور ساينز عندي حاجتين اتنين بس، التاكيبنيا، التاكيبنيا والجرانتنج. والجرانتنج اهم حاجه، الجرانتنج. ادي نمره واحد، ساعات الفيفا ما بتبقاش موجوده، ساعات هنشرحها دي سمبل اوبجكت لوحده، موضوع لوحده خالص، سمبل اوبجكت لوحده، سمبل سبجكت لوحده، موضوع لوحده خالص، هنسميها الايه فبراير نمونيا، هشرحها لكم دلوقتي ان شاء الله. لكن اللي يهمني قوي دلوقتي ان العيان بتاع النيونيتس، بتاع النيونيتس ده مشكلته بقول لكم انه جايب فيه طريق تاكيبنيا وجرانتنج بس، او لو جريد فيفر مثلا. ادي واحد، ده الايدج جروب. ده الايدج جروب تاني اللي هو من 2 years up to preschool age، من 2 years up to preschool age، ده بيبقى كومون قوي، جايب كف، دي بالمين ايتمز بتاعه كف والجرانتنج والفيفر، كف وجرانتنج وفيفر، كل ده سيمتومز، انا لسه ما جيتش ناحيه الساينس، كف وفيفر وجرانتنج، فكف وفيفر وجرانتنج ماشي. ده بالنسبه للعيان بري سكول ايج. الكف بيبدا يقل تاني عند السكول ايج، لكن وساعات بيبقى هو المين ايتمز، لكن السكول ايج مع البري سكول ايج يعتبروا جروب واحده. لكن يهمني قوي تفرق بين النيونيتس وبين، عشان كده حالات النيونيتس اللي يقول لك الواد تاكيبنيك، تاكد ان ما هيش نيمونيا، تاكد ان ما هيش نيمونيا. لكن التاكيبنيا مع البريسكول ايج ممكن يبقى ليها اسباب كده، لكن الجرانتنج، الجرانتنج بالذات ده كله بيبقى يعني بيخليك دماغك على طول يروح ناحيه النمونيا، دماغك يروح بسرعه ناحيه النمونيا. يبقى الفيفر وجرانتنج وكف، فيفر وجرانتنج وكف وتاكيبنيا، وتاكيبنيا. لو الحاله سو سيفير بيخش معايا بقى في هايبوكسيا سينوزس، هايبوكسيا ويخش في سينوزس، هايبوكسيا ويخش في سينوزس. طيب لما اجي اسمع بالشيست هسمع ايه على السماعه؟ هسمع ايه بالسماعه بتاعتي؟ اربع حاجات مهمين جدا، مهمين جدا جدا بالنسبه لي. اول حاجه ويبقى فيه يو ار فيري جود بيدياتريشنز لما تسمعها، ديمينيشت اير انتري، الحته اللي حصل لها كونسوليديشن ديت ما عادش فيها اير انتري، فانت سامع الجزء ده بالذات ما فيهوش اير انتري، ديمينيشت اير انتري، اول ساينز في النمونيا. جاي عيلان، جاي عيلك بفيفر وجرانتنج ماشي، فيفر وجرانتنج، وبعدين معاه الحاله اللي لازم وكف، فيفر وجرانتنج وكف. طبعا نتيجه الديسبريس يحصل وركينج اوف اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشنز، زي ايه؟ زي السوبرا سبيرنال، الانتر كوستال، البارادوكسيكال موفمنت، البارادوكسيكال من الابدومينال، البارادوكسيكال موفمنت، بارادوكسيكال موفمنت ماشي. مقسمها تقسيمه حلوه قوي في على النت، اول مره اقراها امبارح بصراحه لما كنت بحضرها لكم. مقسمها بيقول لك ان الديجري اوف ديسبريس بتعتمد على ثلاث مراحل. اول مرحله قلنا اللي بيحصل سوبر ستيرنال ريتراكشن، سوبر ستيرنال ريتراكشنز، والبارادوكسيكال موفمنتس تبقى اقل من 40، اقل من 20، اقل من 40، اقل من 20 بير مينيت، البارادوكسيكال موفمنت تبقى اقل من 20 بير مينيت، والهارت ريت يبقى اقل من 100. كل ده مرحله اولى من النمونيا. المرحله الثانيه، المرحله الثانيه اللي هو ان الهارت ريت يبقى اكثر من 100 ل 120، من 100 ل 120، والتاكيبنيا تبقى من 30 ل 40، من 30 ل 40، والجرانتنج يافكت بقى السوبرا ستيرنال والانتر كوستال، والبارادوكسيكال موفمنت تبقى من 20 ل 40، ولو البارادوكسيكال موفمنت من 20 ل 40. التقسيمه الثالثه اللي هو سيفيري ديسبريس، وخش في هايبوكسيا بقى يحصل سيانوزس، وتلاقي وركينج اوف كل المسل اوف ترانسباشيس، مع كل دول بيبقى فيه وركينج الى نزاي، وركينج الى المسل. انا كنت بختصرها المره اللي فاتت خالص، بقول لهم جرانتنج مع وركينج اكسسوار مسل اوف ترانسباشيس مع كف اعتبرها نمونيا. لا انا بوضحها لكم النهارده، لان كلينيكالي هتلاقي فيه برضه ديفرنشيشن بين حاله والثانيه، حاله والثانيه. تاني تقسيمه تاني، حاضر. التقسيمه تاني يا جماعه بيتكلم على ثلاث اربع حاجات، الريسبيراتوري ريت الاول، الريسبيراتوري ريت، ادي واحد. نمره اثنين بيتكلم على انهي ماسلز اوف ريسبيريشن اشتغلت. نمره ثلاثه بيتكلم على البارادوكسيكال موفمنت كام. نمره اربعه بيتكلم على الاكسجين ساتوريشنز اللي احنا ما بنعملوش عندنا للاسف. اللي احنا بنتكلم على الاكسجين ساتوريشن ما بنعملوش عندنا. اول مرحله اللي هي بقول لكم بيبقى العيان وهو جاي ستريس جاي بتاع ده هو التاكيبنيا، ادي واحد. وركينج سوبرا ستيرنال نوتش، سوبرا ستيرنال ريتراكتد سوبرا ستيرنال نوتش، والبارادوزك موفمنتس اقل من 20، اقل من 20، والهارت ريت اقل من 100، الهارت ريت اقل من 100. ماشي. المرحله الثانيه اللي هي الماي مودريت بقى بتلاقي والهارت ريت اقل من 100، الهارت ريت يوصل ل 100 120. ماشي. النقطه الثانيه بص تلاقي كل المسلز والريسبريشنز ريتراكتد ما عدا كلها بتريتراكتد، البوكن جيلانز دراي والسوبرا ستيرنال والانتر كوستال، والبارادوكسيكال موفمنتس بتبقى ما بين 20 ل 40، بتبقى من 20 ل 40. ماشي. والاكسجين بقى البالس اوكسيمتر في الاولاني بيبقى فوق ال 95، من 90 ل 95، الثاني بيبقى من 90 ل 91، الثالث بيقل عن ال 90 للمرحله الثالثه. بالنسبه للمرحله بقى السيفير قوي قلنا كتب العين ستريس الريسبيراتوري ريت معدي ال 50، 40 ل 50. قلنا في المره الاولانيه بيبقى 30، 30 ل 40 وفوق ال 40، 30 30 ل 40 وبعدين 40 ل 50. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه وصل بقى جاي سيفيرلي ديستريس، سيفيرلي ديستريس. ماشي يا جماعه. ده بالنسبه للايه؟ للديجري اوف ديستريس، ديجري اوف ديستريس. وبيعد البارادوكسيكال موفمنتس 20 الاول، وبعدين من 20 ل 40 للمرحله الثانيه، وفوق ال 40 في المرحله الثالثه. ماشي. ده بالنسبه للديجري بتاعت الديستريس بتاعت التشايلد. قلت لكم هنسمع ايه اول حاجه هسمعها؟ ديمينيشت اير انتيتي. ودي اللي تهمني كلينيكالي قوي بقى، دي تهمك كلينيكالي قوي قوي قوي. اول حاجه ديمينيشت اير انتري، ادي واحده. نمره اثنين برونكيال بريثنج او بيسموه تيوبيولار بريثنج، تيوبيولار بريثنج او برونكيال بريثنج. التيوبيولار بريثنج او برونكيال بريثنج تسمعه نورمالي، نورمالي تسمعه على التراكيه، لو كنت تسمعه حطيته على التراكيه يسموه هولو ريسبيريشنز. الانسبيراتوري تايم ايكوال للاكسبيراتوري تايمز، وتحس ان هولو ريسبيريشنز، وتسمعها على سكند انتركوستال سبيس ليفت او رايت نورمالي، لان انت حاططها على الرايت او المين، الرايت او الليفت مين برونكس، الرايت او الليفت مين برونكس. يبقى هسمع البرونكيال بريثنج، عايز اسمعه دلوقتي وانا بعد ما اطلع من المحاضره اشوف تشايلد كده واحطه على السكند او على نفسي كده واسمع، حتى اسمع البرونكيال بريثنج، هتسمع البرونكيال بريثنج. ساعات انا عفوا يعني مش شايف، بحط السكوب على السكوب على السكند انتركوستال سبيس، اسمع برونكيال بريثنج، ابدا احسس تاني لاني في السكند، اعرف ان انا لا انزل تحت شويه. فانتوا حتى لو حدد السكند وحطها هتسمع البرونكيال بريسنج او التيوبيولار بريسنج، الاثنين صح. تاني ثالث حاجه اللي هي انكريز فوكال ريزونانس، مهم قوي يا جماعه، انكريز فوكال ريزونانس. انكريز فوكال ريزونانس فاكرينها اللي كنا بنقول دايما احنا بنكتشف 4 4 تسمعه بيتكلم كانه بيتكلم في السماعه، مفيش ديستانس بينك ليه؟ لان الكونسوليديتد اريا عامله كوندكشن للساوندز كانه جاي من المين برونكس على طول على الاستيثوسكوب، مفيش اير خالص في المنطقه دي، فمفيش اي ديفكت في الساوند، الساوند جاي زي ما هو. انكريز فوكال ريزونانس، ولو لقيت حته فيها سكيتيفيك ريزونانس تاكد ان نفس المنطقه دي فيها برونكيال بيسنج، تاكد انها فيها برونكيال بيسنج. يبقى اول حاجه ديمينيشت اير انتري، مهم قوي قوي. نمره اثنين، نمره اثنين اللي هي قلنا مش اير انتري، الاثنين برونكيال بريسنج، الثالثه انكريز فوكال ريزونانس، الرابعه اللي تهمني قوي فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز، فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز. عايز تسمعها حلو قوي مشي السماعه على شعرك، مشي السماعه على شعرك هتسمع الكريبيتيشنز، تيبيكال فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز، فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز. جميل قوي لما تسمعها مره هتلاقيها خطيره ما شاء الله، كونسنيتنج يعني ليها صدى، وفاين رفيعه جدا، وكريبيتيشن انتوا عارفين معنى الكريبيتيشن، فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز. اربع حاجات، ديمينيشتر انتري نمره واحد، برونكيال بريسنج، انكريز الفوكال ريزونانس. انكريز الفوكال ريزونانس برضه جميله قوي لما تسمعها، الطفل بيعيط تسمع حته العياط بتاعه بعيد خالص وحته كانه بيعيط في ودنك بالظبط، حتى هو بيعيط، حتى هو بيبكي. ماشي. النقطة الأخيرة اللي قلنا عليها اللي هي انجيز فوكال ريزونانس، آخر حاجة اللي هي فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز. ساعات بسمع فاين نون كونسنيتنج كريبيتيشنز، دي دايما موجودة يا جماعة مع البرونكيال أزمة، في حالات الاوبستراك سيفير اوبستراكشن، مع حالات البرونك الازمه في السيفير اوبستراكشن زي ما هنتكلم بعد شويه. ماشي، ده بالنسبه للنمونيا. النقطه الثانيه اللي تهمني قوي في النمونيا البركشنز، وان كان جه على الاخر وهو بيتكلم على النمونيا، قال لك البركشن از اوف نو فاليو بالنسبه للبيدياتكس، لكن لو عملت بركشن هلاقي ضل ان بركشنز، ضل ان بركشنز يحصل ضلنس، تلاقي ضلنس الحته ديت فيها ضلنس. للاسف للاسف انا بقول للاسف، في دوره باخدتوها انتوا في البكالوريوس وبتفرض دلوقتي علينا على كل السبيشاليست، يا ريت كمان النواب، لا السبيشاليست وبتعطوا التكليف، الدوره مش عارف اسمها ايه، اي ام سي اي، الاي ام سي اي، في رايي الشخصي وبعلنها علنا وما بخافش من حد، الدوره دي يا جماعه للباراميديكال ما هيش اساسا للدكتورز. ليه؟ يقول لك الريزولتاتور ريت اقل من 50 تبقى نمونيا. لا ازاي؟ فين سماعتي؟ وفين ماي سنس؟ وفين ماي اكسبيرينس؟ وفين ماي ستادي اللي انا ذكرتها كلها عن النمونيا؟ عند ريسبيرتور ريت وسي انها نمونيا، يقوم جاي يقول لك تكتب له ايه؟ تكتب له اموكسيسيلين. يعني استنى العين لما يموت. بالظبط كده، استنى العين لما يموت. المانجمنت هتشوفوه انتوا هتجربوا الحاجات دي كلها. وبص تلاقي زمايلنا اللي راحوا واشتغلوا وسبيشالست وكونسلتنتس، والله كونسلتنتس كمان، وخاضر حد درجه استشاري ويروح يدي تريننج وجاي ويطلع في يكشف على الحالات ديت وعازم 10 حالات ويكتب نمونيا. وطب بعد النمونيا لقيت ايه في النمونيا؟ اكتب له اموكسس اللي وبعدين جاي بقى يقول لك مال الورقه بتاعت الاي سي دي اي، واخد بالك الاي سي دي اي ديت الاي سي اي سي ام اي ديت ولا اسمها ما اعرفش، والله ما اعرف اسمها اي سي ام اي اي ام سي اي، والله حتى ما اعرف اسمها، لان بقول لك اتعرفت اكتشفت انها استهزاء بالطبيب المصري، والله بيستهزئوا بالطبيب المصري، فلوس جايه من امريكا معونه عشان يوزعوها على الدكاتره ديت يا جماعه ما تدرسش الا للباراميديكال للميدز اللي هم الدايات للميدز، حتى للنيرسز ما تنفعش للنيرس للميدز عشان يشخصوها في حاله النائيه جدا البعيده خالص عشان يبعتوها بعد كده، لكن بالنسبه للدكتورز عيبه قوي في حقك، لدرجه الدكاتره كانوا بيقولوا لي احنا كنا بنكتب وبعدين بعد شويه نجيب ورقه صغيره نكتب التريت بقى بتاع النمونيا اللي بصحيح. لا طب لازمتها ايه؟ يعني احنا يعني بنغش نفسنا ولا بنغش العيان؟ بنغش نفسنا وعشان. لما تيجي الدوره عندنا هنا في المنشاوي تلاقي يطلع الدوره فوق عايزين 20 عيان يعملوا تريننج عليهم، تلاقي عيان نازل مكتوب له نيمونيا واموكسيسيلين، تسمع تلاقي لا نيمونيا ولا اموكسيسيلين، مفيش حاجه خالص، الواد شويه عنده سبازم بسيط خالص او عنده شويه ابر ريسبيرتور تراكت وريسبيرتور ريت عادي شويه عالي شويه صغيرين. يعني بيعتمد على الكلينيكالز داتا البعيد خالص خالص. فين ان انا اي ام دكتور، اي ام ا دكتور، نقطه باراميديكال، نقطه باراميديكال بقول لكم فيري باد، ونزلوها للاسف كمان في البكالوريوس، فوجئت لقيت بيدرسوها في البكالوريوس. بيدرس لي ايه؟ اي ام سي اي، يعني بيدرس لي ايه؟ كلام كله نظري، وتلاقيه بيطبق نظري، والورق بيتملى نظري وخلاص، لكن ما حدش بيعمل بيه خالص. دكتور في الريف مره بيتكلم لي ده ممتازه، ده روعه وبتاع، اه ممتازه وروعه، لان انت يور ليفل از نوت ساتيسفايد، انت ساتيسفايد بالمعلومات ديت، لكن في معلومات اعلى من كده بكتير بكتير بكتير بكتير. اللي هنشرحها ديت المعلومات ديت، انت بقول لك انا مديك التوب، مديك مش مديك البوتوم، مديك البوتوم التوب، عايزك تبقى في التوب دايما في الدايجنوزس. لما تشخص نيمونيا يبقى تشخص دي نيمونيا ليه؟ اه جاي ده جاي لي بجرانتنج وفيفر وسمع كونسوليديشن اريا اوف كونسوليديشن دمينج انتيريو برونكال بريسنج انكريز بوكر ريزونانس، واضحه خالص انها نيمونيا. طيب كونفيرم، اعمل اكس راي، هنعمل اكس راي كونفيرم الدايجنوز بتاعك، او عايز دوكيومنت ان الحاله ديت نيمونيا هنعمل اكس راي، هتلاقي ارياز اوف كونسوليديشنز، لو هي برونكولومونيا هلاقيها سكتر، لو هي اريا ماسكه وان لوب هلاقي لوبر نمونيا، لوبر نمونيا. دايما السؤال اللي بساله الرايت لوب فيها كام لوب؟ ثلاثة. اوعوا تنسوا الرايت لوب ثلاثة لوبس، والليفت لوب لانج تو لوبس، الليفت لانج تو لوبس، والرايت لانج ثلاثة لوبس. طب اصل هي واخده الميدل لوب بحاله تيبيكال، واخد الكريز بتاعت اللانجز اللي انت دارسها بالظبط، بقى تبقى لوبر نمونيا، لوبر نمونيا. اكس راي يا جماعه، جاست اكس راي، جاست اكس راي. وعلى الاذر هاند برضه بقول لك وان اكس راي ات كان بي كارسينوجينيك، يبقى ما تبقاش اجريسيف قوي في طلب الانفستيجيشنز، ما تبقاش اجريسيف قوي في ان انت ما تطلبش انفستيجيشنز. حاله كويري اعمل اكس راي، حاله شور ما تعملش اكس راي. دي ماي ادفايس. ليه؟ لان انا اشتغلت في السعوديه كان اوفر انفستيجيتد. العيال تخش عيان داخل بسيمبل برونكايتس مش اكتر من كده، سيمبل برونكايتس. يتطلب له كده بدايه سي بي سي، سي بي سي يورين وستول واكس راي، وبعد شويه بعد اكس راي بلاد كلشر ويورين كلشر وستول كلشر مش عارف ايه. تبص لها بعد الحالات دي بتطلع الحاله هي الوحده دايجنوز، الحاله هي دايجنوز. ولذلك يشكروا قوي في الطبيب المصري، لان انت وانت قاعد ايام كنا في الريف كنا بنشوف 50 حاله و60 حاله في اليوم، وتطلع سيلكت كده، تطلع سيلكت حالات النيمونيا، وتطلع حالات سيلكت الديهايدريشن، سيلكت بدون انفستيجيشنز خالص، من غير انفستيجيشنز خالص. ولذلك يو ار بيبقى تبقى فيري افيشنت لما توصل للدايجنوزز از مينيمم از في الانفستيجيشنز. وعلى العكس الهاند اذر هاند، في الاذر هاند اهم حاجه ما تطلبش تبقاش اوفر انفستيجيتيف ولا اندر انفستيجيتيف. حاله جايه لك بقى بسويلنج في الني وديمتاس وبتاع، تقول لي لا لا لا دي نيوماتيك فيفر ما تعملش انفستيجيشنز، لا اعمل انفستيجيشنز بقى. فدي ما دي اللي مطلوب فيها الانفستيجيشنز. عيان مش سامعين حاجه، كلنا مختلفين على الشيست، يبقى نعمل اكس راي تكيبني ومفيش اي حاجه واضحه، لا حد سامع كريبيتيشنز ولا حد تبيل بيسنج ولا حد سامع اي حاجه خالص، مش سامعين حاجه خالص على الشيست. يبقى اشك انما اكس راي، يبقى كونفيرم الدايجنوزز بالاكس راي. لكن كل الحالات للاسف برضو الاستاف بتاع الجامعه ما شاء الله، مش للاسف ده هو روتين حلو، روتين حلو، لكن برضو اوفر انفستيجيتيف. يعمل الجلسه 3 مرات ما فتحتش يعمل اكس راي، مش ده اللي بتشوفوه؟ بيعمل 3 جلسات ويدي ساعات كورتيكوسترويدز واحده مره، لو ما جابش ريسبونس معاه بيعمل شيست اكس راي، وفي الغالب بتطلع فري. ليه؟ لانه ما اعتمدش على الكلينيكال بتاعه، ما اعتمدش على الكلينيكال بتاعه. امتى اطلب؟ امتى؟ لما اشك في الكلينيكال بتاعي، لما اشك. دي نصيحه، لكن الكتب كلها كاتبه راديوجراف شيست اكس راي. اه بس ما ممكن هيجي لي النهارده هيعمل له اكس راي، بعد 2 3 شهور هيروح لك هيجي تعمل له اكس راي، بعد 3 4 شهور يبقى بقت كارسينوجينيك بالنسبه للتشايلد. والله ما انساش ابدا رئيس القسم بتاعنا برضو، ان كنا في السعوديه جاي زعلان قوي، فبقول له خير يا دكتور حميده؟ قال لي تصدق امبارح قريت في كتاب من الكتب ان وان اكسبوجر تو اكس راي كان بي كارسينوجينيك فور ذا تشايلد، واحنا هنا كل الحالات طب لها اكس راي. شوف الراجل يعني عنده ضمير وخايف من ربنا ان هو بيطلب اكس راي كتير، مع انه كان ما شاء الله. اي نعم ده كان روتين، وللاسف كان بعض الحالات بتبقى خوف من قانون الصحه السعودي، كان ساعات بتبقى خوف من قانون الصحه السعودي. ليه؟ يقول لك عندك دوكيومنت انها نمونيا، اه اكس راي. وكان عندنا واحد بقى راديولوجيست كان خطير في الريبورت بتاعه، كان خطير في الحالات اللي مش شايفينها خالص تطلعها لك بالظبط نمونيا، او تطلعها لك بالظبط، كان خطير في الريبورت بتاعه. يبقى ده اللي انا هسمعه في الكلينيكال اللي احنا قلت عليه، ودمينج الانتري والتوبيولار بريسنج وكيس بوكر سيرفيسنس والفاين كونسنتنج كريبيتيشنز. التريتمنت بقى اللي احنا بقى اللي اهم حاجه بالنسبه لنا، التريتمنت بتاعنا بقى التشويس بتاعك. طبعا لازم لو كانت فايرال نيمونيا طبعا صعب ان انا اشخص فايرال الا بالسي بي سي، وهنشرحها في البلاد ان شاء الله ازاي تقرا السي بي سي وتقول دي فايرال ولا بكتيريال. اشهر حاجه بس عشان برضو بمناسبه الكلام، ان الليكوسيتيك كاونتس تبقى سلايتلي انكريز في الفايرال، وبقى الليمفوسايتوزس في الفيرال، ده الفيرال انفكشنز. في البكتيريال انفكشنز بلاقي اليوكوسايتوزس عاليه شويه 15 16 14 اكثر من 11 بكتير، ولاقي نيوتروفيليا ونيوتروفيليا نيوتروفيليا، ده يدل على انها بكتيريال انفكشن، يدل على انها بكتيريال انفكشن. ماشي، ده بالنسبه للانفستيجيشن السي بي سي لو عملتها. نعم، نيوتروفيليا وانكريز ليوكوسايتوزس، نيوتروفيليا وليوكوسايتوزس وليوكوسايتوزس. لكن ليمفوسايتوزس مع ليكوبينيا بس سلايت ليكوبينيا، ليوكوسايتوزس مع ليمفوسايتوزس بس مايل ليوكوسايتوزس، دي بتقول فايرال انفكشنز، بتقول فايرال انفكشن. ماشي يا جماعه، ده بالنسبه للفايرال. الفايرال لو شور انها فايرال ما تديش انتيبيوتكس، لكن لو كويري ادي الانتيبيوتكس. التشويس بتاع الانتيبيوتكس بيختلف حسب الايدج جروب، ده برضو ملحوظه مهمه قوي، بيختلف على حسب الايدج جروب. اول حاجه قراتها برضو امبارح سبحان الله كنت ماشي عليها بقالي فتره، ان هو الايدج جروب اللي هو البري سكول ايج او السكول ايج بيدي الماكرولايتس، اول اختيار عنده الماكرولايتس. الماكرولايتس اللي هم الثلاثه اللي احنا حافظينهم، الفيرست جنريشنز اللي هو الاريثروميسين على دوز 30 الى 50 ملي جرام كل 8 ساعات، ادي واحد. يبقى الماكرولايتس بالنسبه لحالات البري سكول ايج اول حاجه 30 ل 50 ملي جرام اللي هو الاريثروميسين، الاريثروميسين 30 ل 50 ملي جرام بالكي جي افري 8 اورز ديفايدد على 3 تايمز ديلي. الثاني الكلاسروميسين، كلاسروميسين 15 ملي جرام بالكي جي بير دي على 2 ديفايدد دوز، اسمه في السوق الكلاسيد او الكلاريمكس، الكلاسيد او الكلاريمكس تالت ايدج جروب، تالت ماكرولايتس اللي هو الازيثروميسين. طبعا ده فيري ويك سنجل دي دوز، قلنا لو التركيز 200 يبقى الويت على 4، ولو التركيز 100 الويت على 2. وانس ديلي وانس ديلي، ده بالنسبه للماكرولايتس. بالك بروس كول ايج بيبقى الكومون قوي ان ندي الماكرولايتس. طب الاذر ميديكيشنز بقى، دي ماسكه كل الايدج جروب، كل الايدج جروب الثانيه بيدي. هو كاتب على النت الاول حاجه السيفوترايكسون، السيفوترايكسون من 50 الى 75 ملي جرام بير كي جي بير دي. السيفوترايكسون اللي هو اسمه في السوق، قلنا في العالم كله اسمه روسيفين، وموجود عندنا روسيفين برضه في مصر، لكن الموست موست شيبست وان وفيري افكتيف وان اللي هو السيفاكسون بتاع شركه فاركو. السيفاكسون بتاع شركه فاركو النص جرام ب 14 جنيه والواحد جرام ب 20 جنيه. في سيفوترايكسون بنفس الاسم بتاع شركه ساندوز ب 20 و30، ب 20 و30، النص جرام ب 20 وب 30 جنيه اللي هو الواحد جرام. وفي كمان حاجه اسمها اوفلوماكس، اوفلوماكس نص جرام و1 جرام، بس كلهم في الرينج بتاع 20 و30 يرحمكم الله، 20 ل 30 كلهم ما عدا السيفاكسون اللي اللي بيتاخد اللي هو بيتاخد نص جرام قلنا ب 14 وال1 جرام ب 20. ملحوظه بس في السيفاكسون، خلي بالك منها قوي قوي، جزاك الله خير، وانت تدي السيفاكسون الاي ام يختلف عن الاي ان انترافينوس. الانت اي ام لازم يتحل في ليدوكاين، لازم يتحل في ليدوكاين، وده بيجي مع الفايل نفسها، مع الفايل نفسها بيجي مع الليدوكاين، لازم يتحل في ليدوكاين، بيبقى جايين على ليدوكاين. الاي في لازم يتحل في ديستلد ووترز او نورمال سلايم، ديستلد ووتر او نورمال سلايم. اوعى تدي الليدوكاين انترافينوس، فيري دينجرس، فيري دينجرس. ذا سكند دراج سيفوتراكسون، ده الكلام المكتوب على النت اللي قراته لكم اول امبارح. السيفوتراكسون نمره 3 السيفوتاكس، حسبتها من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 100 ل 150 ملي. السيفوتراكسون وانس ديلي، وانس ديلي، وان كان هو كاتب على النت يو كان يوز ات 12 اورلي، يعني اقسم الجرعه على جرعتين، لكن هو الهاف لايف بتاعته 24 اورز. لكن السيفوتاكسيم اللي هو السيفوتاكس، الكلافوران، السيفوران ارخص حاجه بينهم، السيفوران والكلافوران والزوريم، الزوريم بتاع المهن الطبيه، زوريم كل ده ربع ونص بواحد جرام، زي السيفوتاكس في ربع ونص واحد جرام، وفي منهم نص جرام واحد جرام. الدوز من 100 الى 150 ملي جرام بير كي جي، 150 ملي جرام بير كي جي. براكتيكال بقى بيستعمل في المستشفيات كلها، كل المستشفيات بلا استثناء بيستعملوا حاجه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف عشان يغطي كل الاورجانيزمز. فبنستعمل كومباينيشنز اوف دراجز، كومباينيشن اوف دراجز. ابسط كومباينيشن بنستعملها اللي هو البنسلين جاراميسين، ده كومباينيشنز. البنسلين اللي هو البنسلين جي اللي هو كريستالين بنسلين 50000 الى 100000 انترناشونال يونت بير كي جي بير دي، 50000 الى 100000 انترناشونال يونت بير كي جي بير دي افري 6 اورز ديفايدد على 6 اورلي. بنسلين الجراميسيل بالنسبه لكم انتوا من 3 ل 5 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 3 ل 5 ملي جرام بير كي جي بير دي، ده البنسلين جراميسيل. بعض الناس بتدي بنسلين اميكين، الدوز اوف اميكين، الدوز اوف اميكين، الدوز اوف اميكين 15 ملي جرام بير كي جي ديفايدد انتو تو دوزز، 15 ملي جرام بير كي جي بير دي ديفايدد انتو تو دوزز. بعض الزملاء بيدي بنسلين وسيفوتاكسين، قلناهم السيفوتاكسين مع السيفوتاكسين. بعض الزملاء بيدي بنسلين مع السيفوتراكسون، بنسلين مع السيفوتراكسون. بعض الزملاء بيدي الامبسلين بقى، يستبدل الامبسلين بامبسلين جراميسين، نفس الكومبينيشنز بقى، امبسلين اميكين، امبسلين سيفوتاكس، امبسلين سيفوتراكسون. دي الموست كومون كومبينيشنز اللي كان بيوزد في حالات النمونيا. ماشي. لو في سبازم، لو في سبازم مكتوب كده ادجوفنت دراجز ان كان يوز اللي هو الفنتولين انهيلر او فاركولين انهيلر ريجولارلي كل 6 ساعات لو حاسس ان السبازم اوبستراكتنج للتشايلد، لكن لو مفيش سبازم ما تستعملش فاركولين الا بي ار ان عند اللزوم، ما تستعملش فاركولين الا بي ار ان عند اللزوم. ده بالنسبه للنمونيا. النقطه الثانيه، اوعى تنسى الافبرايل نمونيا، اوعى تنسى الافبرايل او بيسموها الاتيبيكال نيمونيا، الاتيبيكال نيمونيا اللي هي الكوز بتاعها مينلي المايكوبلازما نيموني، الكوز بتاعها المايكوبلازما نيموني. المايكوبلازما نيموني يا جماعه بتيجي دايما وزود فيفر، وزود فيفر في الغالب او لو جريد فيفر. وكومون ايج، الكومون ايج جروب اللي هو نيونيتس من شهر لثلاث شهور. والله سبحان الله ما انساش ابدا من خمس سنين او ست سنين جات لي حاله كريبيتيشنز وتاكيبنيا، بس مع التاكيبنيا دي معاها تاكيكارديا كانت معديه ال 150، معديه ال 150. فالمهم بقيت محتار خالص ايه الحاله دي، مش عارف، ما كنتش اسمع عن حاجه اسمها الافيبرينومين، اول مره في حياتي اسمع الافيبرينومين. دخلت على الاي ميديسن وقعدت اقلب، دخلت على البلمونولوجي واقلب، اضغط حرف حرف، حرف البي مثلا، اضغط حرف النمونيا مفيش، فبضرب قدرا حرف الايه، فقام جاي لي في اللينك كده افيبرايل نيمونيا. طب هو ده اللي انا عايزه، دخلت عليها لقيتها مكتوبه بالحرف الواحد كده ايج جروب من نيونيتس اب تو 3 مانثس، ادي واحد. تاكيبنيا نفس الديجريز اللي انا قلت لكم عليها. تاكيكارديا، تاكيكارديا ادي نمره ثلاثه. نمره اربعه حلقيتها برضو اللي هي اللي احنا قلنا عليهم شويه البروكل فاسكولار البروكل بريسنجز، بس انا كنت مش سامع على ديت غير كريبيتيشنز، كنت سامع على فاين كونسنيتنج كريبيتيشنز. التريتمنت قال لك ذا بيست تريتمنت في حالات المايكوبلازما نيموني الماكرولايتس، كنت يوميها كتبت لها الكلام الكلاسيد، الكلاسيد وحسبت الدوز بتاعتي صح ماشي. ف فوجئت لقيت بقى بعد شويه كل الحالات بتيجي نفس الايدج جروب ده، بتبقى افيبرايلز ونيمونيا وتبقى مايكوبلازما نيمونيا. في الحاله ديت يبقى لازم ادي الماكرولايتس. بقول لكم احسن واحد فيهم بصراحه اللي هو الكلاسترومايسنز، وباي جينيريك نيم اللي هو الكلاسترومايسنز، لكن باي تريد نيم الكلاسيد والكلاروميكس، مع ان الكلاروميكس ويك شويه عن الكلاسيد، لكن الكلاسيد فيري افكتيف. وكنا هناك من الحالات الكلاسيد كنا بنديها حالات النيمونيا. الحاجه الغريبه بقى خالص اوف ماي اكسبيرينس بقى، وما لقيتهاش مكتوبه خالص على النت، لكن اشتغلنا بيها ما شاء الله ست سنين واحنا في السعوديه. كل حالات النمونيا يا جماعه عالجناها بالاموكسيسيلين كلافيولينكس على دوز 30 ملي جرام في الكي جي بير دوز اي في اي في، وكان الريزلت مش هقول لكم 99%، السكسس ريت بتاعنا كان 99%. اموكسيسيلين كلافيولينك اي في 30 ملي جرام بير كي جي بير دوز، يعني 90 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 ديفايد دوز انترافينوسلي، والله خلال 48 اورز كان الامبروفمنت اتحسن. مش مكتوب على النت للاسف، لكن الكلام ده اشتغلت بيه كلينيكال، يعني لولا ان انا اشتغلت كلينيكال ومش حاله واحده، ده كل يوم ثلاث اربع حالات نيمونيا، وتخش على اوجمنتين اي في توصل اتحسنت في وزن 48 اورز، 48 اورز لوحده، لوحده من غير جرام نيجاتيف، من غير جرام نيجاتيف. وكان الفيدباك بتاعنا فيري جود، وده اللي كنت بشرحه في السنين اللي فاتت. لكن انا برضو للامانه العلميه قلت لكم اللي مكتوب على النت واللي اشتغلت بيه واللي بشتغل بيه حتى دلوقتي في ماي كلينكس. انا بيجي لي مثلا في العياده، وبرضو دي تقابلك دايما في الريف. اي اسئله يا جماعه؟ اللي بتقابلك في الريف مشكلتك في الريف ان انت الفاسيلتيز قليله بالنسبه لك، والسوشيال ايكونوميك فيري لو، يبقى انت لازم تفكر شويه. انا عايز جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، طب ايه المانع ادي الاموكسيسيلين اورال وادي السيفوتاكس انجكشن؟ يبقى انا عملت كومبينيشن بتاعي عادي خالص، واجرب في البيت من غير هوسبيتاليزيشن. امتى؟ لما يكونش فيه ديستريس، ديستريس مش قوي، مايلد تو مودريت ديستريس، وكاتبها كده على النت كان بي تريتد اورالي اف ذير از نو ديستريس. اف ذير از نو ديستريس يو هاف تو بيتر تو شيفت تو انجكشن فورم، انجكشن فورم. لسه حاله جايه من اسبوعين، من اسبوعين، بري سكول ايج برضه بنت حوالي 11 سنه، 8 years فيميلز، 8 years جايه بسمع الشيست بتكح بقى لها، دي قال لي بقى لها اسبوعين الكحه داخله من اول باب الكلينيك لحد ما دخلت عندي، كف كف كف كف كف على اخرها. الفيفر لو جريد 38 38 وشرطتين، بسمع الشيست لقيت ايه، مش لوبر نمونيا، لانج نمونيا، الرايت لانج دي كلها كريبيتيشنز من فوقها لتحتها، بس مفيش ستريس، اسبيراتوري عادي، هي كاف بس، مفيش فيفر، مفيش سبازم خارج، اقول ده سبازم. المهم بداتها على السيفاكلور، اتحسنت وما شاء الله بقت كويسه جدا جدا. فوجئت لقيته تاني يوم جايبها لي تاني، الكريبيتيشن رجعت كما كانت. خير يا عم، قال لا ده انا ماشي مظبوط وبتاع، شكيت ان في بقى ادد ايه سوبر ادد انفكشنز. رجعت زودت لها سيفوتراكسون، كلمني امبارح في التليفون بيقول لي الحمد لله اتحسنت قوي والكف تكاد تكون وقفت. انا اقصد ان انت يو كان مانج اوتسايد بيشنز طالما ما فيش ديستريس، طالما ما فيش هايبوكسيا يو كان مانج اوتسايد. فقلنا احسن كومبانيشن لنا زميل مثلا في احد قرى بلد اسمها كتامه ما شاء الله عليه شغال اموكسيسيلين سيفوتاكس جميل قوي، بيقول لي الريزلت بتاعتي خطيره جدا. ايه المانع عندي؟ كلاسيد ومعاها برضه حاجه جرام نيجاتيف. الكلاسيد منه عشان على الجرام بوزيتيف ومايكوبلازما ومعها حاجه جرام نيجاتيف سيفوتاكس او سيفوتراكسون. لكن اوف ماي اكسبيرينس دايما انا بستعمل في الحالات دي كلها السيفوتراكسون اونلي الون لوحده خالص، بيجيب ريزلت برضه في منتهى الجمال. وكان برضه في اثناء ما كنا في السعوديه كان كل حالات السيفوتراكسون كنا مخلين السيفوتراكسون سكند لاين اوف نيمونيا، يعني الحالات اللي ما تجيبش مع الاوجمنتين اي في ندي السيفوتراكسون الروسيفين ده على الدوز بتاعته كل 12 كنا بره نكتبه كل 12 ساعه، يجي المندوب يفضل للروس خش في القسم والله يا دكتور بتشتغل 24 ساعه وحتى اي في او اي ام اشتغل كل 24 ساعه، فكان مره يديك كل 12 ومره يديك كل 24 ساعه اللي هو السيفوتراكسون. بمناسبه السيفوتراكسون الكونترا اندكيشنز الوحيد بالنسبه لنا الهايبر بيليروبينيميا في النيونيتس، عشان تبقى عارف لا الكونترا اندكيشنز الوحيد في السيفوتراكسون كاستعمال اللي هو الهايبر بيليروبينيميا في النيونيتس لانه هيبات توكسيك شويه فبيزود البيليروبين كونترا اندكيتد، ممنوع استعمله خالص في حالات الجوندس نيونيتال جوندس ملحوظه برضه بنسبه السيفوتراكسون. طيب حد اجوبنت دراجز؟ ايه الاجوبنت دراجز؟ اول حاجه تهمني الاكسجين، اول حاجه الاكسجين لو العين هايبوكسي حد الاكسجين. نمره اثنين لسه في مرحله الريتيفاتيزيشن ما خدناش دخلناش لسه في الجريفاتيزيشن، الجريفاتيزيشن قلنا المرحله الثانيه يحصل لك كوفاكشن بقى تلاقي السكريشنز بدات تملى الشيست والاسبازم لسه موجود، يبقى بتدي اكسبكتورنت ميكوليتيك واكسبكتورنت ميكوليتيك معاه اكسبكتورنت زي ما اتفقنا الحاجات الهيربال يساعد شويه على الكف يساعد شويه على الكف، لكن برضو على الكتب كلها كاتبين دونت يوز اني ثينج يوزنج اوف اكسبكتورنت از نوت هيلبفول يوزنج اوف كف سبريسنت از نوت هيلبفول you know unless يعني كاتب كده unless you need some cough suppressants to keep the baby sleep at night، دي مكتوبه بالحرف الواحد كده يعني ممكن استعمل cough suppressant بالليل بس ساعه النوم عشان البيبي ينام شويه بالليل at night ماشي. يبقى استعملنا للاكسبكتورنت او استعملنا للميوكوليتيك اكسبكتورنت، بلاش الميوكوليتيك لوحده بلاش الميوكوليتيك لوحده استعملنا الاكسبكتورانت يبقى ادجوفنت دراجز حسب السكريشن. سمعت فول اوف سكريشن ساعات تسمع الشيست تلاقي مليان سكريشنز، وانس يوز استعملت الاكسبكتورانت تبص تلاقي اتحسن 10 على 10، تاني يوم تسمعه تلاقي الشيست بقى كلير. وحصلت معانا في العياده المره اللي فاتت حاله فيها سكريشنز دلوقتي كح مره واحده بس بنسمع تاني ما لقيناش سكريشنز خلاص اكسبكتوريتد اكسبكتوريتد. قلنا استعمال الفنتولين نيبيولايزر، قلنا لو كان في سبازم موجود مع النيمونيا يو كان يوز الفاركولين نيبيولايزر 6 اورلي 6 اورلي. النقطه بقى اللي يعني اي فيد اب منها في مستشفى عندنا هنا، خلينا عندنا هنا عشان ما نزعلش من حد، عندنا احنا هنا يوزنج اوف كورتيكوسترويدز يوزنج اوف كورتيكوسترويدز كونترا انديكيتد في النيمونيا كونترا انديكيتد في النيمونيا. قال لك استعمال واحد بس سيفيرلي ديستريس تشايلدز covered already بامبريلا اوف انتيبيوتكس use one dose او بيسموها stat dose of corticosteroids to relieve distress to relieve distress. لكن استعماله كريجولر بنستعمل هنا للمستشفى للاسف كل تذاكر مستشفى المنشاوي ديكساميثازون كل 12 ساعه او كل 6 ساعه كمان في حالات النمونيا. ما اعرفش الجامع الله اعلم ما بمرش هناك واختلفت معاهم كلهم قلت لهم ما فيش داعي لديكساميثازون ما فيش داعي للديكساميثازون. وعلى النت قريتها برضو قعدت اركز عليها قال لك using of corticosteroids not to be used at all has no effect او has no rule has no rule. لكن ما الا في حاله واحده بس قال لك في حاله السيفير ديستريس وعايز تريليف الستريس ده قوي you can use stat dose single dose of corticosteroids ما تستعملوش كريجولار ميديكيشنز. للاسف برضو عندنا بيستعملوا كريجولار ميديكيشنز، لا اوعى من كورتيكوسترويدز وانت دارس في الكورتيكوسترويدز فليرنج اب للانفكشن، مش واخدينها ديت فليرنج اب للانفكشن ديكريز الاميونيتي بتاع التشايلد، ممنوع استعمال الكورتيكوسترويدز سواء اورال او انجكشن او ارجوك جزاكم الله خير بلاش الكورتيكوسترويدز، خفوا ايديكم شويه عن الكورتيكوسترويدز لحسن بقت موضه دلوقتي. كل دكتور كاتب كاتب يا اما الفينادول يا اما الفورتاكورتين يا اما والله جاي لي عيان امبارح من احد الدكاتره اول مره اسمع اسمه فاتح في ميدان الساعه اول مره اسمع اسمه وبيقول لك مش عارف فاتح فين حته كمان المهم يعني والله مدي للطفل الديبومدرول انت عارفين الديبومدرول ده بيتاخد قد ايه بيتاخد كل سنه مره لو اديته ما يتاخدش البيدياتكس خالص وكانت عيني ماشيه معاها سنتين برونكيا الازمه وماشي مع بيديله ديبومدرول ديبومدرول ديبومدرول فبقيت استغرب طب انت ماشيه معايا بقالك سنتين ايه المشكله؟ قالت لي غلطه حياتي ان انا رحت له قلت لها انت عارفه كل الحقنه دي عشان تخرج الجسم فيها دي على الاقل 3 شهور لانه اللونج سلولي ابزوربنت كورتيكوسترويدز اللي هو بيقعد بقول لك 3 شهور الى 6 شهور الى سنه كمان ساعات الديبومترول والتاني اللي كان زيه اللي كان ايه؟ الديبروفوس الديبروفوس الاثنين دول خطر جدا في النيونيز في الشيلدرن ممنوع نستعملهم خالص في البيدياتريك ايج في البيدياتريك جروب ده بالنسبه للكورتيكوسترويدز اوعى تستعمل كورتيكوسترويدز جزاك الله خير الانتي بايريتكس استعمل انتي بايريتكس زي ما انت عايز زي ما انت عايز زي ما الكومبانيشن احنا عليه باراسيتامول بروفينز لو ما فيش سبازم استعمل الدولفين مع الباراسيتامول الطفل مع الباراسيتامول ريجولار عشان تنزل الفيه الزمن انطل ذا انتي بايوتكس والتيك ذا ابر الابر هاند ويبدا الفيفر تبقى سبسايدد معايا يبقى كان يوز انتي بايوتكس معايا كاجوفنت دراجز ماشي يا جماعه ده للنيمونيا ما تبقاش اوفر انفستيجيتد ما تبقاش اندر انفستيجيتد وحاول تسلكت الانتي بايوتكس اللي انت هتديه حسب الايدج جروب بالنسبه للنيونيتس كاتبين في النيونيتس ان البيست البنسلين مع السيفوتاكسيم او السيفوتراكسون لوحده ده بالنسبه للنيونيتس لكن زي ما قلت لكم بالنسبه للبري سكول ايج الماكرو لايتس از ذا بيست وان كان زي ما قلت لكم احيانا بستعمل الماكرو لايتس مع السيرد جنريشنز اللي هو السيفوتاكسيم والسيفوتراكسون الحاله الاخيره بس اللي بقول لكم عليها اللي هي الافيبرايل نمونيا ما تنسوش حالات الافيبرايل نمونيا لما الطفل يبقى شهرين ثلاثه وعنده شيست انفكشن حتى ممكن يو كان جيف الازيثروميسين كسنجل دوز ديلي عشان تبروفلكت للتشايلد الازيثروميسين الازيثروميسين وقلنا التركيز ال 200 الويت على 4 وتركيز ال 100 الويت على 2 سنجل ديلي دوز سنجل ديلي دوز سنجل ديلي دوز ده بالنسبه للنيمونيا اي اسئله للنيمونيا يا جماعه الموضوع الثاني نعم حاضر ماشي هنبطل بقى الكريات لان هنخش بقى على موضوعين مهمين قوي النهارده بالنسبه لنا وبعتملهم بصراحه اي لايك الازمه والبرونكيولايتس صراحه يعني اعزهم قوي لان اتحطيت في مواقف فيهم لا احسد عليها يعني البرونكيا الازمه والبرونكيولايتس البرونكيا الازمه والبرونكيولايتس بالنسبه للبرونكيا الازمه يا جماعه برونكيا الازمه كومن قوي دلوقتي كتير ما كناش بنشوفها زمان زي كده لكن دلوقتي بقت كتير قوي قدرا وانا بشتغل في جده كان كل حاله كل شيفت قصدي يجي لي حوالي 15 حاله ازمه منهم 3 4 ستيتس ازماتيكس او 5 حتى على الاقل ستيتس ازماتيكس وكنا هناك زي ما قلت لكم بنخاف قوي مش بنخاف من الطب بنخاف من القانون السعودي فكان كل الكونسلتنتس الحمد لله كنت سبيشالست فكنت السبيشالست اندر الكونسلتنتس يعني الحاله تخش باي ذا نيم اوف ذا كونسلتنتس وهي از ذا وان هيز ريسبونسبل لكن انا اللي بعمل ميديكيشنز كان الحمد لله برضو ايه يعني ما فيش ريسبونسبيلتي لكن هم عشان يرتاحوا كان جنب بعد 3 4 5 شهور من الشغل معاهم يقول لك يو دو وات ايفر يو دو اعمل اللي انت عايزه كله وما تبلغنيش بحاجه خالص الا في الحالات اللي انت عايزني فيها الحالات اللي هي تيرمينال الحالات التيرمينال ليه انترستد اس كانوا واثقين فينا ان احنا بنشتغل صح وماشيين صح يقول لك ما تصحنيش بالليل خالص انا زعلتني في حاجه مهمه فكان مدينا الابر هاند وحتى بيجي الصبح يقر الكلام اللي احنا كتبناه كلياته الا في نادر القليل قوي كان يعترض معايا في الجزئيه ونتناقش فيها وساعات يا اما هو يكسب يا اما نكسب على حسب الدوكيومنت اللي معانا مره واحد من والله ما انساش ابدا كان الدكتور الله يمسيه بالخير الدكتور زياد خضامش كان شغال معانا برضه فسبحان الله اختلفوا على نقطه فلما اختلفوا على نقطه قام مصور له الورقه من الدوكيومنت نيلسون او مش عارف من الفلفار وقام حاططها له على المكتب في العياده بتاعته انبسط قوي من الطريقه وعرف ان هو اللي كان صح غلطان والدكتور زياد زميلنا هو اللي كان صح مش غايب ان انت تقول انا كنت غلطان مش عيب انك تقول ان انا كنت غلطان. ماشي. فبالنسبه للازمه يا جماعه، برونكيال ازمه، البرونكيال ازمه للاسف موضوع كبير قوي قوي، بس انا عايز اعمله لك سمبليفايد خالص عشان انت ما تتعقدش من الازمه، عشان ما تتعقدش من الازمه. الكلام اللي بقوله لك ده الابديتد، برضو الابديتد مع الاكسبيرينس، الابديتد مع الاكسبيرينس. وهحكي لكم حاجات كتير قوي قابلتني من الازمه ديت، مش مستحيل تصدق الحاجات اللي بتحصل فيها ديت. الازمه الاول بتيجي حاجتين، يا اما جايه لي مايلد يا مودريت يا سيفير يا ستيتس ازماتيكس، يا مايلد يا مودريت يا سيفير يا ستيتس ازماتيكس. الديجريز نفس الديجريز اللي احنا قلناها في النيمونيا، نفس الديجريز بتاعت النيمونيا، نفس الديجريز بتاعت النيمونيا اللي هي مايلد ومودريت وسيفير وستيتس. المايلد قلنا الهارت ريت 100، نفس الكلام اللي احنا قلناه في النيمونيا، لقيته نفس الكلام اللي في النيمونيا. ادي واحد. لكن انا هشرح لك بقى حاله الازمه. خلينا نتكلم، احنا قلنا عايزين نتكلم كلينيكال وبراكتيكال. الحاله داخله في الاستقبال دلوقتي، حاله اهي داخله عندي قصادي. سيفيرلي ديستريس، تكبني يا جامده. بسمع اول حاجه، بس باخد الهيستوري، اللي عنده ازماتك يقول لك اه، او لو كان لسه فيرست اتاك يقول لك لا ما عندهوش ازمه، اول مره يحصل له الحكايه دي. ماشي. يبقى هتعامل معاه على انه هويزي برونكايتس لحد ما تثبت انها ازمه، بقول له ما اقدرش اجزم انها ازمه، لكن هديله التريتمنت بتاع الازمه، هديله التريتمنت بتاع الازمه، لكن ما اقدرش اجزم انها ازمه. وده هنتكلم بقى في البروفيلاكتيك تريتمنت، لكن اللي يهمني قوي في الاكيوت اتاك. هنبدا الاول من حاله الاستيتس، عيان جاي سيفيرلي ديستريست، سيفيرلي ديستريست. هتسمع الشيست، هتسمع الشيست ايه؟ هتسمع حاجه من الاثنين، يا سيبلان ترونكاي اوفر ذا شيست رهيبه، سيبلان ترونكاي فظيعه عمليه شيست، يا هتلاقي نو اير انتري خالص. ونو اير انتري ديت نتيجه كومبليت اوبستراكشن للبرونكيولز او برونكاي، عشان الاسبازم، مش عشان في حاجه، عشان الاسبازم قافله خالص، بيسموها سايلنت ازمه، سايلنت ازمه. اول حاجه عندك تهمك تديله، تديله برونكو دايليتورز، تديله برونكو دايليتورز. البرونكو دايليتور لحد ايه؟ اسرع حاجه بالنسبه لنا للبرونكو دايليتورز الانهيلر ثيرابي، الانهيلر ثيرابي اللي افيلبل في المستشفيات، النبيولايزر، النبيولايزرز. في نوعين من النبيولايزر يا جماعه، النبيولايزر ماشين دي عباره عن ماشين كومبريسور، الكومبريسور ده بيحول الووتر لفيبر، بيحول ليتر زي ما زي بالظبط بتاع الثلاجه، كومبريسور زي بتاع الثلاجه. ما انساش ابدا احد الزملاء جاب موتور ثلاجه قديم ونضفه كويس قوي قوي قوي، وقام عامل له تيوب، عامل لها الماسك، وعامل حته مكان فيه كده كونتينر يحط فيه اللي بتتباع جاهزه، النبيولايزر الصغير اللي هو البلاستيك ده، وحطها في بتاع ده موتور غساله، موتور ثلاجه، واشتغلت معاه وبقى يشتغل، يحط في الحجار في في في, في, في, في الكهرباء، وعمل له وصله كهرباء وبقى يستعمله كنبيولايزر. ما انساهاش ابدا. لكن دلوقتي بقى فيري تشيب، ب 140 و 160 جنيه افيلبل في الماركت في كل حته، انواع كتير قوي قوي. دي الماشين. الاحسن من الماشين ان انا بستعمل الاكسجين، بستعمل البريشر بتاع الاكسجين، البريشر العالي ده هو اللي حوالي الووتر لفيبر. افيلبل طبعا لو الاسطوانه موجوده، او البايب سيستم لو في بايب سيستم في المستشفى. البايب سيستم لو في بايب سيستم في المستشفى. ماشي. ده بالنسبه للايه؟ انتوا واقفين مراوح كلها ولا ايه؟ المراوح مش مفتوحه؟ ما تفتحوا المراوح، اقول بس على المروحه اللي قدامي بس يا جماعه. وسام مش هنا ولا ايه؟ دكتور احمد كده ماشي. يبقى النبيولايزر او الاكسجين، النبيولايزر او الاكسجين. طب هستعمل ايه؟ مهم قوي هستعمل ايه؟ ذا موست بي يوزد اللي هو السالبوفينت او السالبوتامول، ماده السالبوتامول اللي اسمها الفاركولين، الفاركولين سيرب، الفاركولين سوليوشن عفوا، الفاركولين سوليوشن. الدوز بتاعت الفاركولين سوليوشنز خد كتبها عندك، اوعى تنساها. الفاركولين سوليوشنز الدوز بتاعتي من شرطتين لثلاث شرط، او 2 من 10 ل 3 من 10 سنتي لكل 10 كيلو، 2 من 10 ل 3 من 10 سنتي لكل 10 كيلو. يضاف عليهم قد ايه ملح؟ زي ما انت عايز، سنتي ونص ملح، سنتي ملح، 2 سنتي ملح. تعتمد على ايه؟ على التايمنج بتاعي، هديله الجلسه دي في قد ايه؟ المفروض ان انا عندي 10 واقفين يستنوا، بحط على سنتي ملح بس. 5 6 واقفين حط على سنتي ونص ملح، ما عنديش الا حاله واحده احطه على 2 سم عشان ياخده سلولي عشان يجيب ريسبونس معايا. ماشي. يبقى اهم حاجه اول حاجه هبدا الفاركولين انهيلر نيبولايزر فاركولين نيبولايزر. الدوز شرطتين لكل 3 شرط لكل 10 كيلو، شرطتين لكل 3 شرط لكل 10 كيلو. وبعد 10 دقائق بعد اديله الجلسه ويخلص اعمل ري ايفالويشنز، اعمل ري ايفالويشنز. لو ستيل ويزنج وستيل ديستريست ريبيت الدوز 3 من 10 سي سي بير كي جي لكل 10 كيلو، 3 شرط لكل 10 كيلو. طفل 15 كيلو ياخد كام؟ نص سنتي بالظبط، 45% او نص سنتي. طفل 20 كيلو 6 من 10 سنتي او 6 شرط على 1.5 ملح وياخد الجلسه بتاعته. ده الفاركولين. طب انت قلت لنا يا دكتور سامح ان البيتا اجونست البيتا ريسبتورز مش موجوده اقل من سنه. لا اه صحيح مش موجوده قبل سنه، بس الكتب كلها كاتبه يو كان جيب فاركولين اقل من 1 يير. لكن في حاجات احسن منه هنقولها بعد شويه. اه ايه اللي احسن منه؟ الاتروفنت. الاتروفنت هو اللي اسمه ايباتروبيوم. الايباتروبيوم ايباتروبيوم موجود على هيئه امبولز. بالنسبه لنا كاطفال بيدياتريكس البيدياتريك امبول 250 ملي جرام، 250 ملي جرام في 2 سنتي. الدوز بتاعتي سنتي لكل 10 كيلو. برضه ريت سريع سريع خالص. ماشي. يبقى الاتروفنت 250 ملي جرام سنتي لكل 5 كيلو. احط عليه ملح ولا لا حسب اختيارك، ممكن يتاخد لوحده لانه سنتي بحاله، او احط عليه 1 سنتي محلول ملح، او احط عليه 1 سنتي ملح. This one can act beyond 1 year، ممكن يشتغل اقل من سنه حتى لو نيونيتس، حتى لو نيونيتس، لان بيعمل سموث ماسل ريلاكسنت اتروبين ديريفاتيفز وبيعمل سموث ماسل ريلاكسنت. ملوش دعوه بالبيتا ريسبتورز، ملوش دعوه بالبيتا ريسبتورز خالص، ملوش دعوه بالبيتا ريسبتورز خالص. طيب عايزين حاجه احسن، حاجه او قاعده احسن، يبقى اقل من 1 year better to give اتروفينت، واكثر من 1 year better to give سالبوتامول. ماشي. يبقى دي القاعده بتاعتنا، اقل من سنه حدي الاتروفنت لوحده، اكتر من سنه حدي الفاركولين لوحده. ماشي. حدي 3 سيتنجز، جلسه وبعد 10 دقائق وربع ساعه جلسه ثانيه، وبعد ساعه 10 دقائق وربع ساعه جلسه ثالثه، جلسه ثالثه. ماشي. بعد الثلاث جلسات امبروفد، بعد الجلسه الاولانيه استريح سند هيم هوم ويز هيز ميديكيشنز اللي هنتكلم عليها بعد شويه. بعد الجلسه الثانيه اتحسن سند هيم هوم، بعد الجلسه الثالثه اتحسن سند هيم هوم. طب بعد الجلسه الثالثه جيف سكند دراج بقى اوف تشويس في الازمه كلها كورتيكوستيرويدز. شوف هنا بقى الشرط ثاني نمره 2، يبقى اول واحد البيتا اجونست، نمره 2 الكورتيكوستيرويدز. حد ايه؟ حد الديكساميثازون او اللي هو السوليوميدرول، سوليوميدرول وده الوحيد الدوز بتاعته 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز، 1 ملي جرام سوليوميدرول، وده اللي كنا بنستعمله في السعوديه، لكن هنا الموست كومون الديكساميثازون او السوليوكورتيف زي ما الدكتور بيقول اللي هو الهيدروكورتيزون 5 ملي جرام بير كي جي، او برضه رافلي سنتي لكل 10 كيلو، رافلي سنتي وفيري اكيوريت دوز سنتي لكل 10 كيلو. يبقى الديكساميثازون سنتي لكل 10 كيلو، السوليوكورتيف سنتي لكل 10 كيلو، الوحيد الاكسبشن اللي هو السوليوميدرول 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز، 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز. طيب خد الثلاث جلسات وخد الكورتيكوسترويدز، كتب كلها وعلى النت كاتب بالحرف الواحد كده، لو عملت الثلاث اربع حاجات دولت ودازنت امبروف يو ماست هوسبيتالايز ذا تشايلد. لو عملت الحاجات دي كلها ونوت امبروفد يو هاف او قصدي امبروفد سند هيم هوم. يبقى لو امبروفد يروح، not improved must be hospitalized، must be hospitalized. واضحه النقطه دي؟ عشان نشفت بقى البيتر اي في، لكن لو مش افيلبل يو كان جيف اي ام. الكورتيكوسترويدز كان جيف اي في اور اي ام، الاحسن الاي في، لكن لو مش افيلبل او صعب انك تلاقي فين وتستريس مع التشايلد او تشايلد صغير صعب انك تلاقي وريد، الدي اي ام هيشتغل وزن 15 تو 30 مينتس، 15 تو 30 مينتس هيشتغل معاك. ماشي يا جماعه. طيب لو دخل المستشفى هنعمل ايه؟ ولو خرج من المستشفى هنعمل ايه؟ معلش الازمه بقول لكم رغم ان هي صعبه لكن ايزي قوي تمانج، ايزي جدا انك تمانج. لو دخل المستشفى هيمشي على ثلاث حاجات. اول حاجه فاركولين نيبيولايزر، ادي واحد. هاو فريكوينت، زي ما انت عايز، افري 2 اورز، افري 4 اورز، افري 6 اورز، حسب الستريس بتاع التشايلد، حسب الريسبونس بتاع التشايلد. يبقى نمرة واحد فاركولين نيبيولايزرز، كيو يعني فريكوانسي 4 اور 6 اور 8 اورز او 2 اورز ايفن، او 2 اورز ايفن. مش هتصدق ان احنا كنا في السعوديه كنا بنحطه على كونتينيوس نيبيولايزر في اكسجين تنت، يعني الفاركولين شغال 24 ساعه وهو قاعد في اكسجين تنت وطالع معاها مع الاكسجين طالع النيبيولايزر 24 ساعه كونتينيوس. ده بالنسبه للحاله الاولانيه. الحاله الثانيه اللي بديها كورتيكوسترويدز، هاو فريكوانس افري 6 اورز اي في، لان انا قلت لكم لما تبقى هوسبيتالايز لازم معايا اي في، لما يبقى الحاله هوسبيتالايز يبقى معايا اي في، فبدي اي في كل 6 ساعات ديكساميثازون، ديكساميثازون او سوليوم درول 6 تو 8 اورز، يا 6 يا 8 ساعات، يا 6 ل 8 ساعات. يبقى السكند لاين كورتيكوسترويدز 6 ل 8 ساعات. الثيرد لاين، الثيرد لاين اللي هو الانتي بايوتكس، مش بدي انتي بايوتكس عشان هو عنده انفكشنز خوفا من النوزوكوميال انفكشن، خوفا من النوزوكوميال انفكشن. اللاين نمره واحد بقى خالص الانسان ايه يقوله، الاكسجين، الاكسجين اربع حاجات، الاكسجين نمره واحد، الفاركولين نمره اثنين، الكورتيكوسترويد 6 8 ساعات، نمره اربعه الانتي بايوتكس، نمره اربعه الانتي بايوتكس. ده العيان لو دخل المستشفى. طب البروجريس بتاعه هيبقى ازاي؟ بقى امبروفد، كانت الجلسه كل ساعتين اخليها كل اربعه. امبروفد كانت كل اربعه اخليها كل ست. طب امبروفد اخليها كل ثمانيه. طيب كورتيكوسترويد كانت كل سته، امبروفد اخليها كل ثمانيه. امبروفد اخليها كل 12 لحد ما يبقى امبروفد خالص وديستشارج للتشايلد. وديستشارج للتشايلد. عملت لاجل الحظ ستريسد وفيفر وبتاع شكيت انها نيمونيا، عملت اكس راي طلعت نيمونيا، لا هيكمل معايا الميديكيشنز وهوقف الكورتيكوسترويدز واكمل بالانتي بايوتكس اعالج على انها نيمونيا، اعالج النيمونيا او غير انها نيمونيا، ازمه ويز انفكشن، حصل انها حصل معاها انفكشن، يبقى بكمل على طول الانتي بايوتكس معايا فور 7 تو 10 دايز، لازم اكمل الانتي بايوتكس فور 7 تو 10 دايز. طب التشويس اوف انتي بايوتكس نفس اللي قلناه، يا بنسلين جراميسين، يا بنسلين اميكين، يا امبسلين جراميسين، يا امبسلين كاميكين، يا امبسلين سيفوتاكس، يا امبسلين سيفوتاكس، يا بنسلين سيفوتاكس، اي كومبينيشنز اللي انا عايزها دي. ما ينفعش اورال، لا ده فرصه تشانس، انت عندك اي في مفتوح اوبند اوبند والافيلابل ان انت تدي انترافينوس، يبقى ادي انتي بايوتكس في كل 8 ساعات ريجولار انترافينوسلي عشان بريزيرف تريت الانفكشن الموجوده، تريت الانفكشن اللي موجوده. تريت الانفكشن الموجوده. ده بالنسبه للحاله اللي ديت لو هوسبيتالايز، لو هوسبيتالايز. طب لنفرض ان هو نوت هوسبيتالايز، خلاص ديسشارج، او فروم ذا ستارت خلاص جاي لي واول ما اديت له جلسه ارتاح، هدي له ايه ميديكيشنز؟ دي اهم نقطه بقى تهمك بقى قوي في الازمه. ودي بقى اللي بتعتمد على الاكسبيرينس شويه بس مع الوقت هتكتشفها. لازم استعمل الانهيلر ثيرابي، ما ينفعش استعمل الاورال ثيرابي، الانهيلر ثيرابي. الانهيلر ثيرابي اول حاجه بالنسبه لنا اللي هو البيتا اجونست، البيتا اجونست. ايه اللي موجود في البيتا اجونست؟ حاجه اسمها فينتولين ايفو هيلر. فينتولين ايفو هيلر. فينتولين ايفو هيلر. اللي هو السلبوتامول. الفينتولين نفسه اسم ماده اسمها البيترول، البيترول. الالبيترول هي الفينتولين برضو بس في العالم كله سمينا البيترول، لكن هنا ما اعرفش اسمها ايه بصراحه البيترول. الماده الثالثه اللي ممكن استعملها التوربيتالين سلفيت، التوربيتالين سلفيت، وهنا اسمها بريكانيل انهيلر، بريكانيل انهيلر، بريكانيل انهيلر. لكن اوف ماي يوزج احسن حاجه استعملتها اللي هي الفاركولين انهيلر. طب ازاي استعمل الانهيلر؟ ودي المشكله الكبيره قوي بالنسبه لنا. يقول لك يو ماست يوز، احفظها القاعده دي، يو ماست يوز انهيلر، انهيلر ويز اير هولدنج تشامبر، اير هولدنج تشامبر، لازم كده استعمل اير هولدنج شامبر، واختصارا ساعات يقولوا اير شامبر، وساعات يسموها البيبي هيلر. البيبي هيلر قدرا ما عنديش ولا واحد دلوقتي في العياده، بس انا عندي 15 واحده بدي لهم على العين بعد ما اعمل لهم ديس انفكشن وسترلايزيشن لهم. لكن هي عباره عن ايه الاير شامبر؟ عباره عن تيوب فيها مكان للانهيلر في ناحيه وماسك من الناحيه الثانيه. طيب انا شغال في وحده، ويعني هقول له اشتري النبيولايز التيوب الاير هولدنج شامبر ديت، سعرها بيتراوح ما بين عندي في العاده تقريبا 35، لكن كل الماركت كله ب 55 و75 وب 100 و 150 اسعار غاليه خالص. هنجيب كوبايه بلاستيك، كوبايه بلاستيك عاديه خالص خالص، واجي من البوتومز بتاعتها واعمل اوبننج قد فتحه الانهيلر بالظبط، واحط فتحه الكوبايه على الماوس والنوز بتاع البيبي او التشايلد. كوبايه بلاستيك عاديه خالص من اي حته، اتش 2 او مش عارف ايه، اي حد كوبايه بلاستيك، وبكرمها من قعرها، من قعرها من البوتومز بتاعها، واعمل واخد الانهيلر. لاحظ المستيكس بقى اللي بتحصل، ينسى يشيل غطا الانهيلر. والله طفل جالي مره يقعد تضحك بقى خالص، بيحط الغطا الانهيلر بالغطا بتاعها ويبخ، وبعد اسبوع يقول لك يا دكتور سامح ما تحسنش. طب وريني بتستعملها ازاي؟ بس انا جايب شد العلبه بتاعت الانهيلر وشايلها من العلبه وحطيتها على طول في الكوبايه واديها له مقفوله، ما خدش ميديكيشن على الاطلاق على الاطلاق. يبقى لازم تشيل الغطا وتحط وتعلم انت بقلم جاف وتخرمها بالظبط. انا هنا لما ببقى في المستشفى ببعت والله اجيب مشرط من الجراحه واخرمها بالظبط على قدها واديها له، اقول له كوبايه جربها واستعملها. يبقى الكوبايه اول سبيس هولدنج تشامبر لازم تستعمل سبيس هولدنج، وبعدين هحطها على الماوس بتاع النوز بتاع البيبي واعمل له بافنج اربع بخات، 1 2 3 4 4 بافس، واخليه انهيلد في الكوبايه فور 2 تو 3 مينتس. طب افرض ان هو كراينج، ده احسن واحسن لانه كراينج، فبياخد فبياخدها انهيلد في الراوند، انهيلد في اللنج. المشكله الثانيه يا ابني، دكتور استشاري جراحه، استشاري جراحه، بنته عنده ازمه، الكلام ده من سنتين تقريبا، بنته عنده ازمه، فاتصل بيا في يوم الجمعه قال لي البنت تعبانه قوي يا سامح معلش، وصديق عزيز قوي يعني، عزيز قوي قوي يعني، فاتصل بيا البنت عيان قوي، قلت له طب هاتها البيت، جابها البيت، اسمع استاذنه قافل خالص، تروح تجيب بخاخه وتعملها كذا وتديها، وشرحتها له، قال لا لا سهله خالص، سهله خالص، خالص سهله خالص. بعد اسبوع ليه ولا 10 بعد شهر والله يا رب، قال لي يا سامح البنت ما اتحسنتش خالص. قلت له انت بتعملها ازاي؟ تعالى بس وريها لي. بحط الانهيلر بدل ما تبقى فوق البريشر لفوق، حاططها مع الكوسه لتحت. فاول ما جه قمت عاملها له وحاططها لفوق، قال لها انت بتبقى لفوق؟ قلت له اه ما بتبقاش لفوق. فاول ما خدت البنت الجلسه البنت ارتاحت خالص، الاستاذ مفك وبتاع، يا نهار ابيض ده انا بقى لي شهر ما بدي. قلت له انت بتديها ميديكيشنز؟ غلطات بقول لكم بسيطه جدا بس فعلا بتبقى فيري افكتيف، بتبقى فيري افكتيف. يبقى الفنتولين ايفو هيلر، هاو فريكوينت، هاو فريكوينت الفنتولين، الفنتولين هاو فريكوينت، ساعتين أربعة ستة زي ما أنت عايز حسب الستريس بتاع التشايلد. الظريف قوي بقى لما تجيب أنت الكوباية وتعملها في العيادة وتعلمه عليه على الكوباية إزاي أنت هتستعملها، دي ظريفة جدا وبتعمل ساتيسفايد قوي للعيان، إن أنت تجيب له الكوباية وتخرمها وتدي له كمان واحدة قصاده تطبخ له أربعة رخات وتعلمه إزاي يمسكها وتكتف البيبي إزاي، واخد بالك؟ وفي ناس على فكره بيبقى ريزيستنت، او اول ما تقول له انهيلر لا بلاش انهيلر، ليه يا عم؟ هيتعود عليها. لا طب هو مش كل ما بيتعب بتدي له دواء؟ يقول لي اه، هل معنى كده متعود على الدواء؟ يقول لي لا بس دي بخاخه. قلت له تفرق ايه عن البخاخه؟ طب انت مش بتتعب بيجي له مرهم؟ ما هو ده مرهم موضعي. ايوه. وتحط له نقط انف؟ اه. طب ما هي نقط موضعيه، طب ما دي بخاخه برضه. يقول لك لا مستحيل، لا هي لازم انهيلر، والعالم كله بيقول انهيلر ثيرابي. طيب النقطة الثالثة اللي دايما برضو اجينست لها، يقول لك الانهيلر هيتعود عليها. واحد تاني يقول لي اصله امه بتستعملها او سته بتستعملها. طب دي مالها ودي مالها؟ ما هي معنى كده بقى الواد هيعيش عمره طول عمره عليها لحد ما يبقى قد سته. لا يا عم، ده ديت انفانتايل ازمة او تشايلد ازمة، وديت ادلت ازمة. تشايلد ازمة سيلف ليميتد 95% بيبقى بيقف بتقف خالص الازمه عند اربع خمس سنين او بري سكول ايج، لكن ده ملهاش دعوه، دي حاجه ودي حاجه. العيان بقى اللي ريزيستنس قوي ساعات والله بقى نرفس قوي، واقول له معلش روح لدكتور تاني يكتب لك علاج، وساعات بقى بقول له طيب خد العلاج ده وربنا الشافي. وبقى مش ساتسفايد خالص ان انا اديته العلاج ده. لكن لما بلاقي دكتور تاني معايا في العياده بقول له بقى طب روح للدكتور التاني ده عشان يديك الميديكيشنز. يبقى اول حاجه الفنتولين انهيلر والفريكوانسي. ساعات برضو العيان بيبقى جاي لك الساعه 12 بالليل او 1 بالليل يكلمك على الموبايل، الحقني يا دكتور سامع الواد تعبان قوي. اقول له اعمل كانك بتعمل في المستشفى، ادي له اربع بخات وبعد ربع ساعه ادي له اربع بخات تانيين وبعد ربع ساعه ادي له اربع بخات تانيين. لو فكت خلاص، ما فكتش يبقى احسن يروح ياخد شويه اكسجين معاك في المستشفى. واغلب الظن ما شاء الله بتجيب نتيجه حلوه، او بعد ثلاث بخات بيتحسن ويمشي رجل ورا كل ساعتين. عيان يروح لصيدلي يا نهار ابيض كاتب لك بخاخه، ده انت حالتك حاله يا نهار ابيض، ده انت فظيع مستحيل، ده بتاعت الكبار اوعى تستعملها، ما تسمعش كلام دكتور سامح اوعى تستعملها. وتمر الايام ويغيب شهر واثنين وثلاثه وسته وتيجي اتاكه في ازمه ويجرب 15 دكتور ويرجع لك تاني. يقول اصل الصيدلي قلت له ده صيدلي ولا دكتور؟ وبالذات صيدلي طب زي ما قلت لكم للاسف يقول لك احنا بندرس كلينيكال فارماكولوجي. يعني ايه كلينيكال فارماكولوجي؟ يعني اي كان اكزامين ذا تشايلد واكتب له التريتمنت كمان. الكلام ده في حاله عدم وجود دكتور. الكلام ده في حاله عدم وجود دكتور. وفي حاله عدم وجود بيدياتريشن. الاطفال يا جماعه ما هيشبرانش مش ربع الدوز ونص الدوز وخمس الدوز، لا مش ربع الدوز وخمس الدوز ونص الدوز. حالتين حتى اقول لهم قلت لهم ما فيش حالتين عمري ما بنساهم، حالتين ازمه جولي بشكل رهيب. قبل ما اخش على الحالتين دول بس السكند دراج اوف تشويس نمره اثنين، احنا قلنا الفنتولين انهيلر. نمره اثنين كورتيكوسترويدز انهيلر. كورتيكوسترويدز انهيلر اسمها ايه في السوق؟ اللي هي البيكلوميثازون، ده الماده الفعليه الجينيريك نيم بيكلوميثازون. بيكلوميثازون اسمها في الماركت بيكلوزون. البيكلوزون دي ثمنها 11 جنيه و80 قرش. بيكلوزون 50 مايكرو جرام. 50 مايكرو جرام. طب اسمها ايه الثاني؟ فليكسوتايد. فليكسوتايد 50 مايكرو جرام. فليكسوتايد 50 مايكرو جرام. ادي نمرة اثنين فليكسوتايد والبيكلوزون. فليكسوتايد 48 جنيه، فرق من ال 40 ل 11 جنيه و80 قرش، فرق شاسع. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة قصدي نمرة اثنين، دول التو ايتمز المهمين قوي بالنسبة لي. انت هتستعمل الكورتيكوسترويدز لو العيان ده ازماتيك بقى خلاص بروف ان هو ازماتيكس، يبقى لازم استعمل انهيلد كورتيكوسترويدز. هستعملها ازاي؟ في الاول كتريتمنت هستعملها كل 6 ساعات. وكابروفلاكتيك تستعمل كل 12 ساعه، تو بافس كل 12 ساعه، 100 مايكرو جرام كل 12 ساعه. ده كابروفلاكتيك تريتمنت. لكن اثناء التريتمنت بتاع الازمه هكتب له كده بالحرف الواحد. انا برضه بقول لكم عشان تكتبوا الروشتات صح. فينتولين ايفوهيلر اربع بخات عن طريق الكوبايه كل اربع او ست ساعات حسب الحاجه. ادي واحد. نمره اثنين بيكلوزون انهيلر اثنين بخه كل ست ساعات. ماشي؟ ساعات اكتبها بالحرف الواحد برضو عشان ابقى اونست معاكم قوي. بكتب كده اربع بخات لو حاله مايلد تو مودريت، بكتب له اربع بخات كل ست ساعات لمده اربع ايام، ثم اربع بخات كل ثمان ساعات لمده اربع ايام، ثم اربع بخات كل 12 ساعه لمده اربع ايام. ليه؟ قال لك البيتا ريسبتورز بعد 14 ساعه بعد 14 يوم بالظبط بيحصل نوع من الادابتيشنز او الريسبونس بتاعها بيبقى فيري بور، فلازم توقف البيتا اجونست بعد 14 يوم. والكلام ده مكتوب في النجار ولقيته موجود على النت امبارح، ان ساعات بيحصل نوع من الادابتيشنز او النون ريسبونسفنس من البيتا ريسبتورز للبيتا اجونست، فالماكسيمم دوز بتاعتي 14 يوم او 15 يوم. فانا بقسمها له على 12 يوم عشان برضه افهمه قوي، هقول له اربع بخات كل ست ساعات اربع ايام. اتحسن خليها اربع بخات كل ثمان ساعات اربع ايام. اتحسن خليها اربع بخات كل 12 ساعه اربع ايام كمان. طب وبعد كده يا دكتور سامح؟ اقول له على فكره الرصاص الفنتولين لونها رصاصي وناس تقول عليها لبني، والبيكلوزون الغطا بتاعها بيتي لكن هي بيضة. يقول لك الناس تقول لك ان بيتي والناس تقول لك البيضة، اللي ما بيعرفوش يقروا الاسماء. والبيكلوزون اقول له بعد ال 15 يوم توقف الفنتولين وتكمل بالبيكلوزون كل 12 ساعه ليه؟ كبروفيلاكتيك، وتشرح له كده ان ده وقائي ما هوش علاجي. وقائي ما هوش علاجي، زي ما هتكلم مع البروفيلاكسيس بعد شويه صغيرين. ماشي، بالحرف كده بكتب في الروشته لوحدي بتاعتي، الروشته بتاعتي ده بالحرف الواحد اللي بكتبه. مره عيان برضو هاي ستاندرد قوي، داخل البولي كلينيك، الكشف فيها فيري تشيب، فداخل بقى يعني بيقول لك ايه، انا سمعت الدكتور ده كويس، اخش اجربه. كتبت له بالحرف الواحد كده فينتولين وبيكلوزون، بس مش هتدي مضاد حيوي، لا مش هتدي حقن. قلت له لا مش هدي حقن. ليه؟ قلت له كده مش هدي حقن، بس دي مش علاج ده، وربنا يسهل وهنشوفه بعد شويه. سمع الكلام مني انت عارف يعني، ما عجبوش الكلام، راح للدكتوره مش فاكر انيسه الحفني او انيسه الحفناوي، استاذه الاميونولوجي والالرجي في القصر العيني. تخيل كتبت له ايه؟ كتبت له فينتولين انهيلر، وتحت منها فليكسوتايد انهيلر. بس قال لها بس، رجع بقى بعد شويه شوف يا دكتور سامح، رحت للدكتور انيس كتب لي ده فضل من الله الحمد لله. لما كنت اشتغلت هناك اتأدبت ازمه وانا في السعوديه، اتأدبت ازمه. يعني الكلام ده كان انا كنت في السعوديه من فتره من 92 ل 98، يعني من 11 سنه، لسه العالم دلوقتي حالا بدين، وبشتغل من 98 على انهيلر. مطلوع الشغل على الدكتور سامح، اي حاجه شيست روح للدكتور سامح، بس الشيست ما بيديش علاج، ما بيديش حاجه، انا ما بعملش سحر، ده الشافي والله، قلنا الله هو الطبيب، بس خد بالفحم. خش على النت بقى، الكلام الجديد بقى على النت كله نفس الكلام اللي قلت لك عليه، الانهيلر ثيرابي ادي نمره واحد. كورتيكوسترويد ثيرابي، من كتر الكورتيكوسترويدز اللي طلعت جديده قوي قوي، حاجه اسمها فليكسومترول برضه ما عرفتش اجيب اسمه ايه في مصر، ده اللي طالع جديد قوي، يقول لك سمول بارتكلز والابزوربشن بتاعه فيري رابيدز وبيو ريسبونس حلو جدا، اسمه فليكسومترول، مكتوب على الاي ميديسن. لقيت برضه يجي خمس سته انهيلد كورتيكوسترويدز، ما اعرفش عنهم حاجه خالص. مش كنت بستعمله حاجه ثانيه اسمها بيكوتايد كورتيكوسترويدز، بس الدوز بتاعته هنا 200 مايكرو جرام كل 12 ساعه، 200 بتاع جالاكسو بيكوتايد 200 مايكرو جرام كل 12 ساعه. بتوع الشيست اختلفنا مع بتوع الشيست، كل واحد جاي لك بشيست او بازمه يقول لك معلش يا دكتور سامح، ايه رايك لو خدت راجل دكتور، راجل دكتور بتاع الصدر، يا عم بتاع الصدر ممتاز فلان الفلاني ممتاز، بس للكبار مش بتاع اطفال، ما هوش بتاع اطفال. ليه؟ الدوز حتى مش مظبوطه مع بتاع الاطفال. انا بستعمل 50 مايكرو جرام، هو بيستعمل 125 مايكرو جرام، وبيستعمل ان هنا الثيرابي اه، لكن الدوز مش مظبوطه. نقطه ثانيه برضو عجبتني قوي وانا بحضر لكم الموضوع، ان يقول لك ان بقت افيلابل دلوقتي في الماركت كلهم كومباينيشنز كورتيكوسترويدز مع بيتا اجونست، يعني الاثنين في بخاخه واحده، الاثنين في بخاخه وافيلابل ان ايجيبت، موجودة في مصر هنا كلها، الفينتولين مع بس الاثنين في بخاخة واحدة، بس حاطط كونتر اديكيشنز ان اليوزج بتاعتها كلهم بلا استثناء اكتر من 12 سنة. كلهم بلا استثناء اكتر من 12 سنة، معناها ايه؟ معناها ان هو بيحصل منها كومبليكيشنز جايز، معناها ان هو مش عارف ادجاست الدوز صح، مش عايز يعمل ادجاستمنت للدوز مع الكومبينيشنز. زي مثال زي الكلينيل حاجه اسمها سيرفيتايد باين او حاجه زي كده، سيرفيتايد في منه 50 و100 و150 و200، سيرفيتايد انهيلر، سيرفيتايد ماشي. يبقى اهم حاجه عندي الفينتولين ايفو هيلر، لو افيلابل البريكانيل انهيلر. اللي كان بصراحه ماجيك وكان بيعجبني جدا واشتغلت بيه في السعوديه برده جميل قوي الاتروفنت انهيلر، بس للاسف اتمنع من الماركت من 1/5/2005، من 1/1/2005 ما اعرفش ليه ما عادوش بينزلوه. اتروفنت انهيلر وقفوه. ماشي. ملحوظات بسيطه بس هقولها على الانهيلر عشان نكمل كلامنا على الانهيلر، عشان يبقى يعني معلوماتك كامله عن الانهيلر. وجدوا ان انا لما بستعمل الفاركولين مع الاتروفنت الاثنين مع بعض بيعملوا سينرجيتك افكت مع بعض، فبيجيب ريسبونس جميل جدا. فبص تلاقي في الجامعه ما شاء الله، في الجامعه وهنا احيانا يبعت يجيب يخليه يشتري امبول اتروفنت ويحط الاتروفنت على الفاركولين. دي از فيري جود مانوفر واي ابريشيت ات فيري ماتش، ومكتوب وده الصح، ان انا استعمل البيتا اجونست مع الايباتروبيوم، البيتا اجونست مع الايباتروبيوم. صح معايا معلش في الحته دي. في نفس الجلسه الله ينور عليكي، بس ابدأ انت حاله سفير، حاله سفير، وحتى لو الطفل صغير اقل من سنه، حتى لو الطفل اقل من سنه، الدوز بتاعتي زي ما قلت لكم بالنسبه ليها الاتروبين سنتي لكل 5 كيلو لو بيدياتريك امبول، لو اللي هو 250 والفاركولين نفس الدوز اللي احنا حسبناه قبل كده. طب عايز اوفر على نفسي، جايه لي دلوقتي جايه لك امبول لوحدها اسمها كومبيفنت، كومبيفنت بس دي بتاعت ادلت، فالسنتي فيه 500 ملي جرام ايباتروبيون، يبقى سنتي لكل 10 كيلو، ده الفرق بينهم، سنتي كل 10، بدل ما اعمل التركيبه هجيب الامبول الكومبيفنت لوحده سنتي لكل 10 كيلو، سنتي لكل 10 كيلو، سنتي كل 10 كيلو في الجلسه. وبرده كان جيفن بعد 15 مينتس وبعد 15 مينتس وبعد 15 مينتس، والفيدباك بتاعه في منتهى الجمال باذن الله تعالى. الريزلت بتاعته روعه روعه روعه بعد باذن الله تعالى. وده اللي انا بلجا له دايما في حالات السفير. النقطه الثالثه برده ملحوظه او مهمه قوي بالنسبه لك. عيان اديته فنتولين وبيكلوزون وجاي لي بعد 3 4 ايام لسه الهويز موجود. بغير الفنتولين ايفون انهيلر، ايفو هيلر اسمها ايفو هيلر دلوقتي في الماركت، بغيرها لكومبيفنت انهيلر. سعر الكومبيفنت كام؟ 33 جنيه. 33 جنيه. اي كومباينيشنز مكتوبه موجوده ثانيه سعرها يتراوح ما بين ال 85 الى 150 جنيه. 85 الى 150، فبستعمل الكومبيفنت انهيلر. مشكله الكومبيفنت انهيلر مكتوب في البرشور بتاعها نوت تو بي يوزد بيوند 12 ييرز. قبل 12 سنه. لكن لو انت ادجست الدوز وباي اكسبيرينس وباي يوزج استعملناها كتير قوي في السعوديه الكومبيفنت والاتروفنت، ات از فيري سيف للاقل، فيري سيف مفيش مشاكل منها خالص، بس المشكله كلها هم كاتبين البريكوشنز ده نوت تو بي يوزد بيوند 12 ييرز. لكن لما تخش على الايفاتروبيوم تلاقي مكتوب ما الاود، وتلاقي على الفاركولين الاود زي ما هشرح لكم بعد شويه في البرونكيولايتس الاود بيوند 1 ييرز، مسموح بيه اقل من 1 ييرز. فمهم قوي يا جماعه ان انا استعمل الكومبيفنت في حالات السيفير. البرايس بتاعها ريزونبل قوي انها 33 جنيه، لان اقل بخاخه قلت لكم في الكومبينيشنز من 85 الى 150 جنيه. جايه لي عيانه فيري بور من 4 ايام بالظبط. واد ايج 10 سنين، 10 سنين. مشكلته الوحيده ان هو مشكلته الوحيده ان هو راح للدكتور استاذ الجامعه فكتب له ميديكيشنز، تقول لي البخاخه الواحده يا دكتور سعرها 85 جنيه. ما بتكفنيش ولا اي حاجه خالص، يا دوبك اسبوعين ثلاثه والاقيها خلصت. قلت طب ماشي بس على الكومبيفنت والبيكلوزون وربنا هو الشافي، مستني تجيلي بكره ولا بعده. حالتين تانيين بقى بقولكم لازم اقولهم في كل محاضره ما انساهمش ابدا في حياتي. الحالتين دول بقالهم بالظبط ثلاث سنين وما شاء الله بقالي ست شهور ما شفتهمش خالص. الحالتين، اول حاله، حاله جايه لي واد اسمه عبد الله خير، ابو عبد الله قال لي الواد ده بقالي ثلاث شهور متابع مع الاستاذ فلاني الفلاني في جامعه طنطا ومعودني اروح كل يوم اديله ثلاث اربع جلسات في العياده، جلسات فاركولين، ورايح جاي على الجلسه لدرجه ان انا جاي في يوم قال لي انا زهقت منك مش عارف عدت اعمل لك ايه، والله بالحرف الواحد كده قال لي انا زهقت منك ما عادش عارف اعمل لك ايه، روح على الجامعه. انا كاتب ريفيرال ليتر على الجامعه، فقعد في الجامعه يستنى جنب ظروف الجلسه، فقدرا جه زبون معايا من الدواي قاعد جنبي. الشيء اهم دكتوره بصوت بحساب تصب شاي يعني احنا بنسوق العيش. ما فين الموظفين اللي هنا نسوني في الشاي خالص النهارده. الواحد صوته رايح النهارده معلش. فالمهم جاي قاعد قدرا جنب زبون من زباين، فقال له روح للدكتور سهل في الحته الفلانيه. قلت كاتب له بالحرف الواحد فيندورين ايفو هيلر، واخدين بالكم، مع البيكلوزون انهيلر، والله ما اكتر من كده. خد العلاج ده ثلاث ايام وتعالى لي تاني. والله جالي لا بتعالى لي بكره، ما قلتوش تعالى تاني، تعالى لي بكره، استعمله كل ساعتين وده كل ست ساعات وتعالى لي بكره. والله بالحرف الواحد دخل قال لي يا دكتور سامح اول مره ابني ينام من ثلاث شهور. بقيت في منتهى السعاده. شوف القدر بقى، القدر لما بيلعب دوره. قدرا اخته الكبيره تعبت تاني يوم فمش عايز يديها الانهيلر برضه، قال راح على الجامعه. فهو قاعد في الجامعه، هو نفسه قاعد في الجامعه بيقول لي لقيت واحده من اللي كانت بتروح معايا لنفسه استاذ الجامعه. فقلت لها يا مدام روحي للدكتور سامح في الحته الفلانيه. ففوجئت لقيت تاني يوم حاله، نفس الحاله اللي بعتها لي، واخدين بالكم، اسمها سما المهدي، سما المهدي ما انساش ابدا اسمها، سما المهدي. فجت خير يا ام سما؟ قلت لي والله يا دكتور سامح بقالنا شهرين عند الدكتور فلان وبرده جلسات، والاخ خالص برده بعتنا على الجامعه. تطلب استعمال الفنتولين والبيكلوزون بس كده، البيكلوزون والفنتولين. فسبحان الله والله برضو جت قالت لي حصل بعد تاني يوم، والله يا دكتور سامح اول مره تنام بقالها يجي شهر، ما نامتش من شهر بالنوم اللي نامته امبارح ده، جاست فنتولين وبيكلوزون. فبقيت الحمد لله اي واز سربرايز. بعد شويه الام بقى هم نفسهم كل ما يروح يكتب لنا فنتولين وبيكلوزون، فهم لما تيجي الازمه يبدا على طول الفنتولين كل 6 ساعات 4 ايام، وبعد كده يمشي على نفسه الروشته اللي كاتبها له تخف العيان، ما عدتش بشوفهم خالص. في فرق بين اثنين، في فرق بين اثنين، واحد دكتور عايز عيان يجي له كل اسبوع عشان يدفع الفيزيتا، وفي فرق بين دكتور اي والله اي ووز فيري هابي وبابا سعيد جدا العيان ما بيجيليش، ليه غاب 6 شهور عني وجاي؟ خير يا مسامة ايه اللي غيبك؟ قلت كل الادوار ازمه وابدا على طول البيكلوزون وال والفنتولين وتتحسن وخلاص ما بتفرش ان انا اجي لك. فبابا سعيد مش مبسوط، مش سعيد، مش زعلان بقى ان الروشته راحت ولا الكشف راح، لا بالعكس ده اي ووز فيري هابي، بابا سعيد جدا جدا. بعد شويه البنت بدات التوريد بسيط، قلبت الفنتولين لبيكلوزون الى الكومبيفنت، وهي وجدت بنفسها ان الفلوكسيتايد الافيكاسي بتاعه احسن من البيكلوزون، فبقت ماشيه على الكومبيفنت والفلوكسيتايد. دي حالات ما انساهاش ابدا ابدا. من 4 ايام جاي برضه دكتور ما شاء الله ماستر انستيزيا، ماستر انستيزيا. مش عارف ليه موعود انا بتقول انستيزيا دايما، ماستر انستيزيا. عك الدنيا، عك الدنيا ازاي؟ الطفل عنده 6 7 شهور، فجاي لي برضه واخد كونجستال كونتر انديكيتور قلنا قبليها احسن واحد من سنه، بياخد كونجستال وبياخد بايسلفون ومش عارف بياخد ايه كده، المهم يعني عمال يعك خالص. وقفت كل الميديكيشنز، قمت كاتب له فنتولين ايفو هيلر. تاني يوم جاي لي الله ينور عليك يا دكتور سامح، ايه الحلاوه ديت ومش عارف ايه نظام بقى، انت عارف هو واخد دكتور من اللي هو من ولا انا فيزياء، بتقول انا فيزياء دايما شويه هم بتوع ولاد نكته وبتاع واكتيفيتي بتاع، دايما بتقول انا فيزياء كده دايما تقوم صحاب نكته ما تقف اوضه العمليات تلاقي بتاع الانستيزيا هو اللي عامل جو اوضه العمليات، يهزر ويضحك والعين بيبقى يضاي وشكلي وبتاع، وهو عمال يهزر ويضحك وينكت وبتاع. ده دايما بتاع الانستيزيا كده سبحان الله. منزل بتقول على انستيزيا موقف ضحكني قوي من ساعتها، بس يعني بيفكرني بيخليني اضحك دايما لما بيجي بتقول على انستيزيا. كان معايا اللي علمني الانتيوبيشن وانا في السعوديه، استاذ انستيزيا في معهد البحوث في اسكندريه. فهو في مره بيعلمني الانتيوبيشن، مستنيين بيبي بقى على ما يحصل سكشن وبيعلمني الانتيوبيشن عليه. كان برضه كانوا قالوا لي اتعلم الانتيوبيشن في السكشن لان معاك بتاع الانستيزيا، لو فيلد منك هيبقى هو يعمل انتيوبيشن. فكان بيعلمني على ايه 2 حالتين 3 نورمال عشان اعمل بعد كده انتيوشن صح. فبيقول يا دكتور سامح مره كنا في قريه من القرى وبنعمل، واخد معايا الامبو بتاعي وشايله على كتفي واخد مثلا ايه 10 كيلو مشي، ووصلت للبتاع وعلى المصطبه نايم العيان على المصطبه او سرير كشف صغير يعني كده، وبنعمل مش عارف عمليه كسبرينكتومي ولا ايه، عمليه كبيره خالص. فالمهم وهو بيعمل العمليه قدرا العيان دايت. فالجراح يا عيني بقى ايه؟ الجراح بقى ابن البلد، يعني ابن عيلة فلان والدكتور فلان، وهو الوحيد في البلد بقى الجراح وبيعمل علاج في العيادة وبتاع. فالمهم الجراح قعد وهيعيط العيان مات منه. فقال له سيب الموضوع عليا انا مالكش انت دعوة. فطلع بيقول لهم، بيقول لي العيان مات وبتاع وهتعمل ايه؟ قال له مالكش انت دعوة بس الموضوع. قمت طالع مين قريب العيان ده؟ قالوا لي احنا فلان. تعالى انت ما اكلت ايه امبارح؟ قال له ملوخيه، قال له ملوخيه يا ولاد مش عارف ايه، وقام قلع الجاس ده طخ نازل فيهم ضرب. موتوا العيان منكم لله، حرام عليك، اسكت ما تجيبش سيره، هناخده وندفنه، انتوا السبب مش عارف ايه، ملوخيه يا نهار، انتوا السبب موتوا العيان. وخدوا العيان بسرعه وطلعوا بيه وطلعوا استفتاح دفنه ودفنوه. وبقى الدكتور ما شاء الله ده الدكتور فلان، لولا ان احنا غلطنا ما كانش كان العيان كان بقى حلو وبقى ممتاز مش عارف ايه. فكان كل ما اخش معاه في تخدير يقول لي ملوخيه يا ولاد مش عارف ايه، فكان بقى السيم اللي بينا. فافتكر الموقف ده مواقف بصراحه بتضحك، لان فعلا للاسف بعض الزملاء بيشتغل كده، يجيب امبو ويخش ويعمل تونسيليكتومي وادينويديكتومي في قريه صغيره خالص ما فيهاش اي امكانيات لاي حاجه. السؤال دايما اللي برجع اساله نفسك، لو ابنك هتعمل له كده؟ لو اخوك هتعمل له عمليه بهذا الوضع؟ مستحيل مستحيل مستحيل. بس جاست فور فان يعني. وفعلا سمعتها ودي حادثه فعلا يعني، حادث بيقول لي والله من ايام كنت صغير حرمت اروح بقى الريف خالص ولا حتى انزل خالص الريف خالص. وفعلا بيعملوها على المصطبه، بيعملوا العمليات على المصطبه. ده بالنسبه للبرونكيا الازمه. النقطه الثانيه اخر نقطه في البرونكيا الازمه البروفلاكس. البروفلاكس البروفلاكس في البرونكيا الازمه يا جماعه احسن، خليني برضو نجيب زي ما بيقولوا نجيب من الاخر، احسن بروفلاكس للبرونكيا الازمه انهيلد كورتيكوسترويدز تو بافس كوفر 12 اورز. ده احسن بروفلاكس نمره واحد. فور هاو لونج؟ قال لك ممكن اب تو 6 مانس. ايه الكومبليكيشنز؟ واحده بس، ها؟ كانديديازيس في الماوس بس. طب وعشان اتجنبها بعد ما يعمل انهيليشنز ياخد بقه ميه ويتمضمض بيه ويبلعه، يبقى مناعه الكورتيكوسترويدز بريسبيتيت على الميوكوس ممبرين، امنع الكانديديازيس. ده نمره واحد. نمره اثنين الصوديوم كروموجلايكيد. صوديوم كروموجلايكيد اسمه ايه؟ اسمه انتال انهيلر. وفي انتال على فكره امبول بره بس مش عندنا هنا، وكنت شفته في السعوديه واستعملناه كتير. انتال نيبيولايزر يتحط في الماشين بتاعه النيبيولايزر ويتاخد طويل، ويتاخد كل 6 ساعات او 8 ساعات، وبعد فتره يبقى كل 8، وبعد كده يبقى كل 12، ومشي على كل 12 كبروفلاكتيك تريتمنت. ده النقطه الثانيه، يبقى ان الصوديوم كروموجلايكيد. الصوديوم كروموجلايكيد. النقطه الثالثه، النقطه الثالثه الحاجه البروفلاكتيك الثالث، بعض الانتي هيستامينكس كان بيوزد كبروفلاكتيك في بروكي الازمه، اشهرهم الكلاريتين والايفاستين. الكلاريتين والايفاستين. والايفاستين انا ما كنتش مصدق الكلام ده، لقيت بعض ابحاث قلت لكم كتيره جدا في اليابان ان هو كان بيوزد فور 6 مانثس اب تو 8 مانثس او اب تو ييرز كمان وزود اني سايد افكتس افتر ترايلز اتحدث حصل عليه، اللي هو الايفاستين سيرب. الايفاستين كبروفلاكسز البرونكي الازمه. كان برضه محترم قوي. جزاك الله، انت افتكرته ولا ايه؟ انا صوتي رايح خالص النهارده. الكلاريتين سيرب وقلنا الدوز بتاعته من سنه لاثنين نص معلقه، وبعد سنتين معلقه واحده مره في اليوم. هناخد بس ثلاث دقائق بس اشرب الشاي، وفي نفس الوقت ريست لكم برضو، وهنكمل بقيه الازمه هنتس بسيطه كده عن الازمه، ونكمل بقيه البرونكيولايتس. ماشي؟ اربع دقائق بس عشان ترتاحوا انتوا كمان. تنزل بيلي بس. احمد، احمد، دكتور احمد، دكتور حسام، اهو دكتور سام. السيدي هات هنا يد حسام مش موجود. استنى اقول اديها لحد وتبقى عارف هو مين اللي هتديها له. للجامعه ولا للجامعه؟ للجامعه. ماشي. عندك واحده منهم؟ ايه؟ هناخد واحده هنا في المتشاوي. في المتشاوي؟ في الهات؟ انا خدتها، كان الدكتور شرب لما خدها خدت منه قيمه السيرم نص ساعه. طب خلاص. حضرتك عايز تدي للجامعه؟ اه بس لما نقول بس خلاص. ماشي. السلام عليكم. الحمد لله. ايه اهلا وسهلا يا مدام. وريهولي تاني النهارده الدورين. وريها لي النهارده الاثنين مع بعض ان شاء الله. ماشي هتيجي النهارده الساعه 11 ان شاء الله. الساعه 12 ماشي يا مدام. انا بقولك 12 ان شاء الله اكون عندك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احمد معلش استاذ احمد استاذ احمد معلش يا مروح فرح بتاعي مش كده؟ اه طب انا عايز كنت ان كنت بعيد عنها وخلاص ده معلش استاذ احمد تخش ماشي اه رايت شويه ولا ليه؟ ماشي ثانية قاعدين ورا فسامع حضرتك يعني كمان لما حضرتك بتنده هاند دلوقتي كنت سامع حضرتك معلش حضرتك كنت قلت ان السالب بنت بنديله لو هو اقل من سنه بندي نص معلقه ولو اكتر من سنه بندي معلقه وان لا تي تايمز ادي ثلاث مرات في اليوم كذلك برضه الفينستيل لا يا وانس الفينستيل وان اه طب واللي هي فينستيل دروب وان دروب بير كي جي بير دي او توايس دروب بير كي جي بير دي مش مشكله بير دي يعني هو سنجل دوز سنجل دوز او توايس دي نفس الدوز وان دروب بير كي جي يا مره يا مرتين حسب ما تقول معلش يعني هي بير دي ولا وقسمها على مرتين بقول لك هي كنت بتقول كذا وان دروب بير كي جي بير دي اه انا استعملتها تو دروب بير كي جي بير دي مفيش مشكله منها خالص في ساعه تعالي شكرا يا دكتور يا دكتور لو سمحت خليني بعد المحاضرة بقى ماشي اتفضلوا طب تحتاج ناس تتحرك لو تحرك لا ما تحتاجش لا احنا هنكمل لسه هقول النقطة ديت هقول بقى دكتور ما بدأت بعد ما اشتريت الكورتيزون والانسولين انا اديتهم اربع ايام اربع ايام اربع ايام هكمل بقى كبروفلاكسس الله ينور عليك طيب مين بقى اللي هيكمل كبروفلاكسس ومين اللي هيوقفه؟ البيكلوزون بقى الكورتيكوسترويد الكورتيكوسترويد بقى كبروفلاكسس ودي تاكل مين ياخد بروفلاكسس ومين ما ياخدش؟ حاضر هقول دلوقتي حاضر خليها عشان بسم الله الرحمن الرحيم نرجع بقى تاني يا جماعه ان شاء الله بسم الله البرونكيا الازمه نكمل البرونكيا الازمه احنا قلنا اول حاجه البيتا اجونست في التريتمنت بتاعي نمره 2 نمره 2 الكورتيكوسترويدز نمرة 2 كورتيكوسترويدز، واتكلمنا بعد كده على البروفلاكسس وقلنا البريفلاكسس. الدكتوره بتسالني سؤال بتقول لي امتى ادي بروفلاكسس؟ البروفلاكسس يتاخد في كل عيان اللي شور زي ار ازماتكس، شور زي ار ازماتكس، ان انا متاكد ان هم كلهم ازماتكس. يبقى لازم كل الحاجات بروفلاكسس اللي هي ان انا شور ان هم ازماتكس. النقطه الثالثه اللي هنتكلم عليها اللي هي السيستميك كورتيكوسترويدز. السيستميك كورتيكوسترويدز الامريكان يحبوها قوي، يعني يفضلوا السيستميك كورتيكوسترويدز في حالات الازمه بشكل رهيب. بيدوا ايه؟ بيدوا البريدنيزولون 2 ملي جرام بير كي جي بير دايز فور 5 دايز. بيدي البريدنيزولون 2 ملي جرام بير كي جي بير داي على 3 اور 4 ديفايدد دوزز فور 5 دايز اونلي، فور 5 دايز اونلي. في الحاله ديت برضه الدكتوره سالتني هل بينسحب الكورتيكوسترويدز؟ الانهيلد كورتيكوسترويدز ملهاش لسحب، ما اقدرش اعمل لها وذرول، مفيش داعي ان انا اعمل لها وذرول. لكن الاورال كورتيكوسترويدز لحد 7 دايز نو نيد فور وذرول، نو نيد فور وذرول. لكن اوف ماي سيلف اي ام اجينست الاورال كورتيكوسترويدز لسببين. الابيوز، الام لما بتستعمل الفينادون او الابيدون او الاورازون او الـ او الـ او الفيندكسيل، الحاجات دي كلها كاورال، اول ما بتلاقي البيبي بتاعها اتحسن على الفيندكسيل بتروح لوحدها بعد شويه للصيدلي تجيب الفيندكسيل، ولما بتلاقيه اتحسن بتمشليه عليه فور جود، فور جود. يجي لي بعد كده بقى كوشنويد فيس، ويجي لك بعد كده الدايابيتس، يجي لك بعد كده بشورت ستيتشر، يجي لك بعد كده ب 25 كومبليكيشنز مكتوبين في نيلسون بالكامل 25. جاي عامل كومباريزون قلت لك في نيلسون ما بين السيستميك كورتيكوسترويدز والانهيلد كورتيكوسترويدز، 25 كومبليكيشنز للسيستميك كورتيكوسترويدز وكانديديازيس بس في حالات الانهيلد كورتيكوسترويدز. فارجوكم بلاش، خلينا في السيكسايدز ونبعد عن السيستميك كورتيكوسترويدز. لكن السيستميك كورتيكوسترويدز كان بي يوز وانت بقى يعني باي يور تشويس، حالات ديستريس قوي اللي انت شايف ان برضه الانهيلد مش هيجيب نتيجه معاها، كان بي يوز انجكشن توايس ديلي او سنجل ات نايت فور 3 دايز. مكتوب بعض المواقع او بعض الكتب على هذا الوضع، ان انا استعمل الديكساميثازون سنجل ديلي دوز ات نايت او 12 اورلي سنتي كل 10 كيلو زي ما اتفقنا فور 2 اور 3 دايز بس ووقف. ودي بصراحه اوف ماي اكسبيرينس كنا بنعمل كده، ندي يوم او اثنين بس كل 12 ساعه والعيان يتحسن، وبعد كده وقف الكورتيكوسترويدز واكمل مع الانهيلد كورتيكوسترويدز زي ما اتفقنا. يبقى نقطه اختلاف الناس كلها ان الامريكان بس اللي بيدوا الاورال كورتيكوسترويدز، حتى كمان الاي ميديسن موقع امريكاني مصرين ان الكورتيكوسترويدز بيتر ذان الانجكشن فورم، بيتر ذان الانجكشن فورم. لكن احنا كشعب مصري للاسف والابيوز مع الفارماسيست ومع اللو سوشيو ايكونوميك، بقول لكم كذا مره يجي العيان باورازون او فيندكسيل وكوشينويدز واديمتاس، وبقى دخل في الكومبليكيشنز بتاعت الكورتيكوسترويدز، وبقعد فتره طويله قوي على ما اعرف اعمل وذرول لها، اعمل وذرول لها. وزي ما هنتكلم على الكورتيكوسترويدز باستفاضه قوي في النفروتك سندروم، في النفروتك سندروم. على العكس بقى في النفروتك سندروم بنستعمل كورتيكوسترويدز على لونج تايمز والطريقه اللي احنا بنشرحها ان شاء الله رب العالمين، لان التريتمنت بتاع النفروتك سندروم اتغير كل سنه. بقول لكم اجي احضر موضوع النفروتك سندروم هلاقيه بيتغير تماما البروتوكولز بتاع التريتمنت بتاع النفروتك سندروم. خلينا في موضوع بقى البونكيال ازمه. يبقى اتكلمنا على البيتا اجونست، اتكلمنا على الكورتيكوسترويدز، اتكلمنا على البروفلاكسس، وقلت لكم البروفلاكسس مش مكتوب على النت حكايه الكلافيتين او الايفاستين الا في بعض المواقع السبيشالستي في بعض الاستاديز، لكن بيشتغل كماستر سيل ستابيلايزر. النقطه الاخيره اللي دايما برضه لسه بعض الناس مصرين عليها الكيتو تايفنز. الكيتو تايفنز كاستعمالها كبروفلاكسس كماستر سيل ستابيلايزر. الكيتو تايفنز اللي هي الزيتيدين والكيتوتي وال كذا اسم اللي هو 10 اسماء في السوق، والالربان كل ديت كيتو تايفنز. الكيتو تايفنز يا جماعه ما عدناش نستعملها، ما عدتش بلاقيها في اي موقع خالص، ولا حتى في نيلسون مكتوبه، ولا حتى في نيلسون مكتوبه. لمشكلتها حاجتين زي ما قلت لكم، والمشكله ان الحاجتين بيعجبوا الام. ان اول حاجه قلنا بيزود الابيتايتس وبيعمل سيديشنز. فالطفل في السكول لو اديته كيتوتي او كيتايفنز او الربان او اي مساء او اي زيتين، بص بيخش السكول بينام في المدرسه، الامهات بتقول بيخش ينام في المدرسه. فممنوع الكيتو تايفنز خالص، بلاش الكيتو تايفنز، خلينا في الانهيلد كورتيكوسترويدز او قلنا في الكلاريتين او الايفاستين كثيرابي ابروفد او زي ما بيقولوا ايفيدنس بيزد ميديسين زي ما علمنا الدكتور مجدي, ايفيدنس بيزد ميديسين زي ما علمنا الدكتور مجدي, حاجات ايفيدنس وبيزد ان ندي بعض الحاجات ديت بروفلاكتيك تريتمنت. في بقى موضوع من الازمه تاني سيمبل خالص, هما كلمتين فيه, ده الاكسرسايز انديوست ازمه, الاكسرسايز انديوست ازمه. كان عندي كاس بتاع فيديو تيب, كان فيديو تيب بيتكلم على الاكسرسايز انديوست ازمه, ويقال كمان ان الخطيب كان من الناس اللي هو الاكسرسايز انديوست ازمه. فكان كل المطلوب منه ان هو يستعمل برونكو دايليترز قبل ما ينزل الملعب باربع بربع ساعه ويجي يلعب الماتش عادي خالص. ولذلك حاطين رول في الازمه, الازماتيك تشايلدز ماست تيك هيز لايف از نورمال, يعني خلي حياته زي الطبيعي بالظبط, مفيش اي ديفرنس, حتى لو كان ازماتيك, حتى لو كان ازماتيكس, يعني ما وقفوش عن اللعب, ما وقفوش عن اللعب, ما وقفوش عن اكل, ما وقفوش عن اكل الا كان سبيسيفيك دراج, سبيسيفيك دراج او سبيسيفيك دايت بيعمل ازمه, ماشي, او سبيسيفيك دراج بيعمل ازمه. فالاكسرسايز انديوس لازم مطلوب منك بس قبل ما تنزل, قبل ما ينزل يلعب في الشارع, او قبل ما يروح المدرسه الصبح, او قبل ما يتعرض لاي مشكله, لحاجه مشكله بتعمل ازمه, تديله بيتا اجونست بختين او اربع بخات قبل ما ينزل للاكسرسايز اللي هيعمله. هي الاكسرسايز انديوس ازمه. بعض الناس بتستعمل الكومبنت برضو قبل الازمه, يستعمل اربع بخات قبل ما يستعمل الازمه. ولازم قلت لكم ما فيش, حتى وجدوا لازم استعمل سبيس هولدنج اير هولدنج تشامبر, اسمها كده على النت اير هولدنج تشامبر. قلت لكم كوبايه بلاستيك التعويض عنها ممكن نستعمل الكوبايه البلاستيك. ادي نقطه مهمه قوي قوي. نقطه ثانيه, وجدوا دلوقتي كمان يا جماعه ان الادلت نفسه عشان يعمل كوردينيشنز ان الضف نفسها تيجي مع الانهيليشن مع الانسبيريشنز فيري ديفيكولت. فبقى الاير هولدنج تشامبر موجود دلوقتي بلونين, اللون الاصفر او البرتقالي ده بتاعنا احنا بتاع الكبار, عفوا الاصفر بتاع الاطفال والبرتقالي بتاع الكبار, الاصفر بتاع الاصفر, وبعض الشركات منزلها ازرق, وبالكبار بتاع الكبار بيبقى لونه برتقالي, لونه برتقالي. ولازم تحدد ان انت عايز بتاع بيدياتريكس ولا بتاع بيدياتريكس. الوحيد اللي قابله قلت لك في الماركت النهارده في الصيدليه اللي جنب في الاجزخانه ب 35 جنيه, موجود في صيدليه اسمها صيدليه عبد ربه في شارع عمر زعفان, عمر زعفان بيبيعها ب 55 جنيه, بيبيعها ب 55 جنيه. ليه؟ لان بقول لكم القدر سبحان الله بعت لي المندوب اداني عرض من ال 11 ب 330 جنيه, ال 11 ب 330 جنيه. فخدت العرض ده وقلت له مستمر, قال لي مستمر. فكل ما يخلص ال 11 بديله غيره, بديله غيره, بديله غيره. لكن من الكوميرشال بيروح للصيدليه الثانيه بيديه له هو تقريبا ب 42, بيبيعه هو ب 55. فلكن انا بقول لكم يعني الحمد لله اي ديد ذا بيست عشان خاطر ان انا اجيب السبيسر ده افيلبل مع كل عيان بتاع ازماتكس, لان ما تعرفوش الفرق ما بين الكوبايه والسبيسر, يجيب نتائج حلوه قوي قوي قوي. ده بالنسبه للاكسرسايز انديوس ازمه. موضوع بقى ان انا دايما هتسال سؤال, امتى هتروح الازمه دي يا دكتور سامح؟ الازمه دي امتى هتروح؟ قلنا البري سكول ايج ممكن 3 ممكن 4 ممكن 5 ممكن 6 لحد 7 ممكن تروح تاني لوحدها. كام في المية؟ 95%. و5% will be continuous asthmatic for life, will be continuous asthmatic for life. السؤال الثاني اللي هيتسال, الميديكيشنز اللي همشي عليها ماشيها على طول continuous ولا اوف اند اون؟ لا, همشيها اوف اند اون ما عدا في حالات بيسموها سيزونال ازمه, زي الموسم بتاعنا دلوقتي موسم الربيع مشهور كده ان ده سيزون الازمه, فياخد البروفلاكسز فتره السيزون كلها اللي هو الثلاث شهور بتاع السيزون, وياخد الثلاث شهور كبروفلاكتيك ازمه. اخر حاجه في الازمه اللي هو الثايوفيلين, الثايوفيلين او الامينوفيلين. الثايوفيلين كان بيوز اورال, كان بيوز انجكشن, لكن وجدوا ان الكومبليكيشنز بتاعته كتيره, وقلنا الكومبليكيشنز بتاعت الثايوفيلين قلناها انما كنا بنتكلم على الكاف سيرابس, الديستانس بتوين الثرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز فيري مينيمال, الابيوز بتاعه بيخلي العيان بيخش دايما في توكسيستي, توكسيستي بيخش في موضوع الاريتابيلتي والكونفالشنز, وبيبقى العيان نيرفس بشكل رهيب, بشكل رهيب. ادي نقطه, ثلاث نقط. النقطه الرابعه والمهمه جدا ان ما عنديش الافيلابيلتي ان تشيك السيروم ليفل بتاع الامينوفيلين عشان اعمل كنترول على الدوز, عشان اعمل كنترول على الدوز. طيب لو انا محتاجه دلوقتي, كنا بنستعمله ده زمان, بنستعمله 5 مللي جرام بير كي جي اي في انترافينوسلي, اللي هم بيسموه عندنا دلوقتي في الجامعه بيدوه, هنا بيدوه كوكتيل, بيحسب 5 مللي جرام امينوفيلين ويحط معاهم الكورتيكوسترويدز ويحط معاهم حاجه ثانيه ودكستروز بس, ويحطهم سلولي انترافينوسلي. ديت ما بنستعملهاش دلوقتي خالص، حتى الطريقه ديت اتمنعت تماما، لكن اكسبتد دلوقتي لان النظام دلوقتي ان هو مش عايز يعمل انبيشنس كتير، فبيدي له الكوكتيل ويروحه، يدي له كوكتيل ويروحه. لكن هل توقع ايه اللي هيحصل بعد الكوكتيل؟ ممكن بعد الكوكتيل تلاقي يخش في نيرفسنس وريتابيليتي ومشكله، لكن لو ادجستد الدوز صح ممكن ما يحصلش منها اي كومبليكيشن. بمناسبه الدرجز والسيرم ليفل يا جماعه، عندي دايما في العالم كله، في العالم كله حاجه اسمها البيك والترف. خلي بالكم النقطتين دولت حاجه عالميه ما شاء الله، البيك والترف. كل اللي بنعمله في السعوديه البيك والترف. خلي بالك انا مثلا بدي امينوفيلين 5 مللي جرام كل 8 ساعات، 5 مللي جرام كل 8 ساعات ماشي. البيك، كلمه البيك اللي هو السيرم ليفل افتر 2 اورز اوف انجكشن اوف ذا ميديكيشنز. باخد البيك بعد ساعتين من اعطاء الدواء، يعني البيك وصل البيك بتاعه في السيرم ليفل، فيبقى ده البيك ليفل ماشي. انا بديه الساعه 8 والساعه 4 والساعه 12. الساعه 8 خد الدرج، يبقى الساعه 10 هاخد البيك، ده اللي اسمه البيك. الترف، الترف الاكسبكتد دوز الساعه 4، فباخده قبل ما ياخد الدوز الساعه 4. صح معايا شويه في النقطتين دول عشان تفهموا؟ وانس يو اندرستاند والله مش هتنساهم ماد فور لايف. يبقى البيك بعد ما اديت الدواء بساعتين، ما هو ده البيك بتاع الدواء، وصل بعد ساعتين. والترف اللي هو بعد ما خلص الدواء من السيرم خالص، باخد هل في باقي منه ولا لا باقي قبل النكست دوز، فهو مثلا من 8 ل 4، يبقى الساعه 4 قبل ما ادي الدوز بتاع الساعه 4 بسحب السيرم ليفل وشوف السيرم ليفل قد ايه. ده البيك والترف. طيب لقيت البيك عالي، لقيت البيك هو اللي عالي، بمعنى كده الدوز ايه؟ الدوز عاليه، يبقى الدوز عاليه، يبقى لازم اقلل الدوز ماشي. يبقى خلي بالك من النقطه دي، لو البيك عالي يبقى لازم اقلل الايه؟ الدوز نفسها. طيب لو الترف هو اللي عالي الله ينور عليكم، فهمتوها صح. يبقى اعمل سبيسنج للديوريشنز، بدل ما اديه كل 8 اديه كل 12، او لو كان كل 6 اخليه كل 8. يبقى شفتوا لما اعمل البيك والترف، حاجه في العالم كله، كل الدراج دي يا جماعه بيتعلمناها سيرم ليفل، للاسف احنا ما عندناش خالص الكلام ده، ولذلك الامينوفيلين شرط استعماله ان كان بي تشيكت ان سيرم ليفل، كان تشيك السيرم ليفل بتاعه، لكن للاسف لعدم وجود السيرم ليفل ما بنقدرش نستعمله. طب بنستعمله امتى؟ استعملنا الوحيد ده حاله الستيتس اوزماتيكس، وبياخد فنتولين وبياخد كورتيكوسترويدز وبياخد كل ده، ولسه ستيل سبازم موجود، وبنشوفها كتير قوي الستيتس. لازم نديله حاجه اسمها لازم نديله تايوفيلين دريب. يعني تايوفيلين دريب يعني ايه؟ يعني امينوفيلين كونتينوسلي على مدى 24 ساعه. الدوز بتاعتي خلي بالك من الدوز 7 من 10 الى 1 مللي جرام بير كي جي بير اور، بير اور كل ساعه 7 من 10 اب تو 1 مللي جرام بير كي جي بير اور. تاني استعملوا كونتينوس دريب 7 من 10 ل 1 مللي جرام بير كي جي بير اور، بير اور بير كي جي بير اور. نديها كمثال، طفل 10 كيلو 1 مللي جرام في الساعة، عايز محتاج 10 مللي جرام، في قد ايه ال 10 مللي جرام؟ في الساعة، 10 مللي جرام في الساعة. طيب انا هعلق محلول على مدى 8 ساعات، بحط عليهم كام جرام؟ كام مللي جرام؟ 80 مللي جرام بالظبط كده، بحط عليهم 80 مللي جرام. او خليها 10 ساعات، 10 في 10 ب 100، يبقى احط عليهم كام؟ 100 مللي جرام. 100 مللي جرام، الله ينور عليكم، ماشي؟ صحصح شويه معايا النقطه دي، يعني دي بتاعت اي سي يو، بس هقولها عشان خاطر فور نوليدج، عشان لما تبقى واقف في اي سي يو تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، ودي بتمشي يا جماعه في كل الميديكيشنز اللي بتاخد كونتينوس دريب، عشان تحسبها. لان مره كنت داخل على النت لقيت واحد من اسكندريه كان بيسمع المحاضرات بتاعتي، وللنقطه الوحيده اللي مش عارف افهمها نطقت من طريقه حساب الدريب. فانا بشرحها لكم تاني عشان برضو لو حد سمعها يبقى فاهمها كويس. احنا قلنا الدوز بتاعتي خليها 1 مللي جرام بير كي جي بير اور، بير اور. بضرب الاول الدوز اللي انا عايز اعزفها احسبها في 10 ساعات مثلا، سي انها 10 ساعات. ماشي؟ فبحسبها طفل 10 كيلو، 10 في 10 10 في 1 عفوا، صح كده؟ ايوه صح، 10 في 1 ب 10 مللي جرام، في 10 ساعات ب 100 مللي جرام. طيب انا عايز اديهم 100 مللي جرام على كام ساعه؟ 10 ساعات. سي ان انا مركب له انترافينوس فلويدز، والفلويدز ماشيه 50 سي سي بير اور 50 سم كل ساعه. يبقى ازازه الجلوكوز ال 500 بديله 50 في الساعه يبقى هتقعد كام ساعه؟ 10 ساعات. يبقى احط على ازازه الجلوكوز كلها قد ايه امينوفيلين؟ 100 ملي جرام امينوفيلين. يبقى انا كده واثق ان هو بينزل له 10 ملي جرام بير كي جي بير اور. تاني عشان تتاكد معانا المعلومه دي كلها ونغير الايه المثال. طفل 15 كيلو 15 وهديله 7 من 10 ملي جرام امينوفيلين. 15 في 7 من 10 ب 10 10 ملي جرام 10 ونص بالظبط 10 ونص قول 10 ملي جرام. يبقى محتاج 10 ملي جرام بير اور. كويس. الفلويدز اللي عندي ماشيه 30 سي سي بير اور او بلاش 30 عشان تبقى حاجه تقبل اسمع ال 50 25 سي سي بير اور. كويس. 25 سي سي بير اور يعني ازازه الجلوكوز 500 هتكفي قد ايه؟ 20 ساعه. 500 على 25 سم يبقى 20 ساعه. طب هو محتاج ال 20 10 في ال 20 يبقى 10 في 20 احط عليهم كام ملي جرام بقى امينوفيلين؟ 200 ملي جرام امينوفيلين. تاني ايه؟ انا قلت الدوز هي 7 من 10 ل 1 ملي جرام. الدوز دايما من 7 من 10 ل 1 ملي جرام بير كي جي. خلينا مثال ثالث طفل 20 كيلو 20 كيلو 20 في 1 20 ملي جرام. وخلينا برضو في المثال البسيط هو بياخد 50 سي سي بير اور يبقى الجلوكوز هيكفي كام؟ 10 10 في 20 200 يبقى هحط على ازازه الجلوكوز كام؟ 200 ملي جرام. طب افرض ان انا عايز ادي الدراج ده سي ان انا عايز اديه على ساعتين بس ماشي فبملى السوليوسيت السوليوسيت ده في 100 سم وخلي ال 100 سم دوت 50 يبقى همشي 100 سم على ساعتين يبقى 50 سم في الساعه يبقى احط على ال 100 سم قد ايه؟ هم ساعتين اتنين بس وهو محتاج 10 ملي جرام في الساعه حط قد ايه كبير ملي جرام؟ 20 ملي جرام ومشيه ساعتين ووقف. طيب اهم نقطه في الحكايه ديت ان لازم ابص على انبول الامينوفيلين هل كام سنتي فيهم كام ملي جرام؟ كام سنتي فيهم كام ملي جرام؟ في هتلاقي الخمسه فيهم 250 وهتلاقي الخمسه فيهم 500 وهتلاقي الاثنين فيهم 250 تحسب بقى الدوز زي ما انت بحسبها بالكالكوليتر بتاعتك لكن تحسب بالملي جرام. دي ملحوظه بس ما تشغلوش دماغك بيها بس انا بحب اقولها عشان تبقى نولج ولما تاخد في اي سي يو تبقى تعرف تحسب الحاجات دي ازاي. اخر موضوع هنتكلم فيه بقى ان شاء الله النهارده اللي هو اهم موضوع باليومين دول بالذات لانه كومون قوي اليومين دول البرونكيولايتس. برونكيولايتس والله يا دكاتره بتتسال في الماستر في الدكتوراه وفي الانترفيوز بتاع كل السعوديه اللي عايز يطلع بالدول الخليج ولا حاجه بيتسالوا في البرونكيولايتس. والله ابني الله يرحمها بقى دكتوره نوال الله يرحمها ويحسن اليها لسه متوفيه الاسبوعين اللي فاتوا الله يرحمها ويحسن اليها. اول سؤال اتسالته في الانترفيو هاو تو تريت برونكيولايتس. ليه؟ لاننا كلنا مانج غلط. لان كلنا مانج غلط. التريتمنت بتاع الاول ايه هي البرونكيولايتس؟ ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس عامل لي سبازم مش عامل لي سبازم ده عامل لي انترستيشال نيمونايتس يعني عامل إديمة في الانترستيشال تيلسو ما بين البرونكيولز ما بين البرونكيولز فقابل لي فقافل لي البرونكيولز مش ما فيش سباز ما فيش سباز لكن قافل لي البرونكيولز ماشي يبقى انترستيشال نيمونايتس عامل لي قافل لي البرونكيولز مش البرونكاي البرونكيولز ولا سميت برونكيولايتس الكوز ريسبيراتوري سينسيتيف فيروس. خلي بالك نقطه مهمه جدا الفريكوانسي كان هابن توايس بير لايف ممكن تحصل مرتين في السنه مرتين في العمر عادي عفوا مرتين تو توايس بير ايج يعني مرتين في العمر كله فور لايف توايس بير لايف لكن البيك بتاعها اقل من سنه والبيك بالذات اقل من ست شهور والبيك بالذات اقل من ست شهور. هيجي لك بايه؟ طفل جاي لك ريسبيرتوري ستريس رانينج نوز لو جريد فيفر جرانتنج ممكن جاي جرانتنج ريسبيرتوري ريت عالي ريسبيرتوري عادي تسمع تلاقي هويزنج مالي الشيست هويزنج مالي الشيست ماشي تسمع تلاقي هويزنج مالي الشيست او تسمع ما تلاقي ما فيش اير انتري على الاطلاق. طيب جاي لك طفل 7 شهور طيب ده برونكيولايتس ولا ازمه؟ مستحيل افرق فيرست اتاك مع البرونكيولايتس ومكتوب كده في كل الكتب never to be differentiated bronchiolitis عن bronchial asthma. ادي واحد. لكن الثيرد اتاك لازم تعتبر برونكيال ازمة. لكن مستحيل افرق البرونكيولايتس عن الفيرست اتاك برونكيال ازمة. التريتمنت. التريتمنت خلي بالك من التريتمنت. الساينتيفيك تريتمنت حاجتين اتنين بس. اكسجين وهايدريشن. بس. بس هم دول اللي مكتوبين في الكتب كلها. اكسجين وهايدريشن. يعني ايه هايدريشن؟ اركب انترافينوس فلويدز واحطه على الاكسجين. في العالم كله وجدوا ان مشكله الهايبوكسيا اللي بتحصل نتيجه الاكسجين ترانسفيوجن، فبيحطوا الاكسجين على هيليوم سموه هيليوكس. هيليوكس اسطوانات بتيجي مليانه اكسجين معاها هيليوم، فبيساعد قوي على الاكسجينج والبرفيوجن بتاع التيشوز، فبيحسن الاكسجينيشن بدرجه كبيره جدا. بس للاسف لسه ما نزلش مصر. اسمه الهيليوكس، فبيحط الهيليوكس مع الهايدريشنز. جاي بقى في نفس الموضوع كاتب في الاخر بقى ملحوظات جميله قوي، ودي اللي بنشتغل بيها كلنا. بيقول لك البيتا اجونست انهيلر از فيري هيلبفول ايفن ذير از نو بيتا ريسبتورز. شوف رغم وجود عدم وجود البيتا ريسبتورز انا بستعمل الفنتريل. ليه؟ قال لك لانه بيمبروف الاير انتري وبيحسن لك اكسجينيشن ثرو اذر ارياز اللي ما فيهاش سبيز، عن طريق الارياز اللي ما فيهاش سبيز. فبنستعمل البيتا اجونست انهيلر ايفن اندر 1 يير. ايفن اندر 1 يير. قلت لكم احد الاخصائيين كان معانا هنا في المشاوي واتنقل الى احدى مستشفيات ثانيه معترض جدا ان انا بدي البيتا اجونست قبل سنه. لا، خشوا على النت وخشوا على البرونكيولايتس هتلاقي مكتوب كده ان البيتا اجونست از فيري هيلبفول في حالات البرونكيولايتس. ادي واحد. الهايدريشنز، طب صعب ان انا ادخله المستشفى. طب هعمل له ايه؟ هديله هايدريشنز. ايه اللي هديه له؟ او ار اس. او ار اس ينسون، كراويا، تيليو، اي حاجه من دي. ادي هايدريشن، اي نوع من انواع الهايدريشن. ليه اللوس بيحصل ويحصل ديهايدريشن ليه؟ من اللوس اوف ووتر فيبر نتيجه الديكريز ديستريس او ريسبيرتوري ريت. ريسكريز ريسبيرتوري ريت. تعالى بقى الملحوظه الثانيه واللي بنقع فيها كلنا. يوزنج اوف كورتيكوستيرويدز كونترا انديكيتد ان نستعمل كورتيكوستيرويدز في برونكولايتس. هتعمل لي فليرنج قبل الازمه. لكن برضه كاتب كده بالحرف الواحد كان بيوز سنجل دوز بي ار ان عند اللزوم سبيشالي ات نايت. وده والله كل ما بنشوفه في السعوديه تيبيكال بنشوفه ات نايت الساعه الواحده بالليل تلاقي الواد بقى جسر من الستريس ده خالص. فكنا بندي 1 دوز اوف كورتيكوسترويدز ويفضل في الحاله ديت اللي هو الهيدروكورتيزون عشان الرابيد افكت وبسرعه وانترافينوس يفك الاسبازم يفك شويه الاديمه اللي مش الاسباز يفك الاديمه اللي موجوده شويه فيريح نفس البيبي شويه بس مش كروتين مانجمنت. وللاسف برضو مستشفيات التذاكر بتاعتنا كلها مكتوب فيها للاسف كلها الدكساميثازون في حاله برونكيولايتس. يوز انتي بايوتكس هاف نو رولز ان برونكيولايتس. ليه؟ لان دي فايرال انفكشن سيلف ليميتد هتاخد 7 تو 14 دايز وسيلف ليميتد. قلت لكم ما فيهاش ابدا حال برونكيولايتس. دخلت عندنا في مستشفى في السعوديه كتبنا لها البيتا اجونست، كتبنا لها الاتروفنت، كتبنا لها حاجه اسمها الوبنت قلت لكم اللي هو الايزوبرينالين سلفيت كان بينزل سيرب، زودنا لها الامينوفيلين دريب. امينوفيلين دريب ورغم ذلك الاسبازم لسه موجود. لدرجه قلت لكم جه كونسلتنت من امريكا تبع شركه البترول اللي كانت بتتابع معاها وقال يو ار ايفري يعني كل يوم العيان كومبلين بتزودوا ميديكيشنز وده كله از رونج. Is wrong. Of myself. قلت لكم ما انساش ابدا الاتاكس اليومين دول في اتاك رهيبه برونكيولايتس. من حوالي سنه كده جت اتاكس كل الموسم تبص تلاقي جت اتاكس. بقول لك احد الصيادله بعت لي حاله طلعت كانت لها فينتولين انهيلر بس. هاو رونج؟ قلت له لو تعبان قوي ياخد كل ساعتين بالليل، لو تحسن خليها كل اربعه. لو طبعا عن طريق الايرو تشامبر او الاير هولدنج تشامبر او عن طريق الايه الكوبايه اللي بتاعتنا العاديه خالص. بعض برضو من الاختراعات اللي شفتها واحد بيجيب كيس بلاستيك ويخرم الزعب بتاعه الزعب خالص ده ويحط الانهيلر ويحط وش الكيس على المؤخر ويبخره ويتنفس في الكيس. ناس تانية جابت كيس ميه معدنيه وقطعت البوز بتاعها وغلفته ببلاستر وخرمت قعر الازازه بحيث عملته زي سبيس هيلر. كل اختراعات شفت اختراعات غريبه الشكل المنظر. ناس تانية جابت ازازه ميه وجابت الماسك بتاع النبيولايزر وحطته في وش الازازه وخرمت القعر وبقى يحط الماسك على الازازه ويحط له بخيل فيها. حاجات كتير اخترعتها لكن بقول لكم والناس اخترعتها ناس كتير قوي اخترعت حاجات كتير. ناس كانت بتجيب كوبايه بلاستيك بقى بالجامده قوي ديت وتجيب سكينه سخنه وتخرمها من قعرها وتعملها برضه تعملها سبيس هيلر. وتيجي على وش وتعمل تجويف صغير كده للايه للنوز بحيث تبقى بيتك كويس قوي على النوز والماوس ماشي يا جماعه. فالبرونكيولايتس البيتا اجونست تقولوا لسه مثال بتاع الانستيزيا ده اللي كنت بحكي لكم عليه اول من اربع ايام عاكك الدنيا ومدي كونجستان. المشكله بقى كمان بقى تدي دي كونجستان يزود لك السبايز وتشوفها بعد سنه تقول ده ازمه. لا دي لسه لحد 2 years تعتبر برونكيولايتس ادام فيرست اتاك. بستعمل فينتورين انهيلر بس. كنا بنعمل في السعوديه حاجه ثانيه, بنعمل حاجه اسمها شيست فيزيوثيرابي انفكشن. يعني ايه شيست فيزيوثيرابي انفكشن؟ بيقول لك ان انا بعمل بركشن للشيست كويس جدا بركشن كويس قوي للشيست على كل الشيست, وبعد كده بعمل سكشن بسكشن ماشين. ليه؟ بعمل درينج للميوكاس. اصل هو وجد ان البونكيولايتس عباره عن ايه؟ عباره عن الاديما اللي موجوده قافله البونكيولايتس والسكريشنز الجوبلت سيلز بتطلع سكريشنز كتير, فالسكريشنز بتبقى ماليه الشيست. لما بيعمل شيست فيسربي بيعمل بيساعد على الدرينج بتاعت السكريشنز اللي عامله مور اوبستراكشنز للبونكيولايتس, عامله مور اوبستراكشنز. فالدرينج بيساعد قوي على الريسبيرتوري ديستريس يروح. النقطه اللي برضو عجبتني اول مره, جاي لي حاله كان راح لكونسلتنت كبير في الدمام وجاي بظروفها زياره في جده, فكانت له اكسجين وفنتولين. فبقول له بقى عايزين نعمل تشفيط, قال لي لا بلاش تشفيط. قال لي ليه؟ قال الاستشاري بتاعي قال لي ما تديش تشفيط. قلت له حاضر بلاش تشفيط. ليه ما بلاش تشفيط؟ لانه وجدوا ان لما بعمل اسبيريشن بيعمل استيميليشن اكتر للسكريشن تبقى اكتر, لكن الاسبيريشن او الشيست فيزيوسكشن الشيست فيزيوسكشن بيساعد في حالات الدستريس بس, مش كاروتين. حتى كنت مكتوب على النت امبارح نوت كاروتين اي اونلي وين ذا بيبي از سيفيرلي ديستريس وحاسس ان السكريشنز عامله مور اوبستراكشن. دي برونكيولايتس البيتا اجونست بس. ادي انتي بيوتكس ولا لا؟ ملهاش روز. بالصفر ده عيان فبرايل ومعاه برونكايتس كمان والاكتيفيتي قليله ومحتاج ان انت تدي انتي بيوتكس, يو كان جيف انتي بيوتكس مفيش مشكله. البيتا اجونست از ذا بيست تريتمنت اوف برونكيولايتس. كورتيكوسترويد مكتوب كده انهيلد كورتيكوسترويد, كمان بقى اخر نقطه اللي هي انهيلد كورتيكوسترويد مي بي هيلبفول لكن انا ما بستعملهاش, نادرا ما بستعملها في حالات البرونكيولايتس بالذات. هي بتجيب نتيجه امتى؟ لو العيان ده تكون فيرست اتاك اوف ازمة بتجيب نتيجه معانا حلوه قوي قوي قوي. ده بالنسبه للبرونكيولايتس. بالنسبه للبرونكيولايتس ما زلت بصر ما شاء الله ان هي لازم ندي برونكو بيتا اجونست بس من غير اي مير. طب افرض ان انا عايز ادي الاتروفنت, ده استعملنا كله في السعوديه, كنا بندي الاتروفنت انهيلر لوحدها بس, او الكومبفنت قلت لكم افيلابل في الماركت هنا ب 33 جنيه الكومبفنت انهيلر في حالات الريزيستنت للبيتا اجونست. الحالات ميزتها برضو كمان انها بتعمل قلنا سموث ماسر ريلاكسنت الايباتروبيوم سموث ماسر ريلاكسنت, وبيجيب نتائج جميله جدا في بعض حالات البرونكيولايتس. ده بالنسبه للبرونكيولايتس. قلت لكم التفريق ما بين البرونكيولايتس والبرونكيال ازمه كان نيفر بي نيفر, ما حدش يعمل فيرست اتاك. كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنقول تيست صغير لو اديت برونكو دايليتورز وفكت تبقى ازمه, ما فكتش تبقى برونكيولايتس. الكلام ده اكتشف ان هو غلط مستحيل افرق من الفيرست اتاك مع البرونكيولايتس. ده بالنسبه للبرونكيولايتس. لكن لو حد سالك التريت بتاعت برونكيولايتس اوكسجين وهايدريشن, لو كلينيكال فينتولين انهيلر مفيش اكتر من كده. ماشي يا جماعه. النهارده اتكلمنا على البرونكيال ازمه, اتكلمنا على البرونكولايتس, اتكلمنا على النمونيا, كنا في الاول اتكلمنا على البرونكايتس. ان شاء الله رب العالمين ان عشنا وكان في العمر بقيه هنبقى يوم الاربعاء الجاي هنتكلم على الجي اي تي الجاسترو انترايتس اي اسئله يا جماعه؟ بس لحظه واحده بس, انا معايا سيديهين بتوع التسجيلات المره اللي فاتت ونيلسون والاي ميديسن محطوطين على السي دي, عايزين بس حد من الجامعه يتولى توزيعهم على الزملاء, لان احنا بنشاور بعض ما شاء الله في اسبوع واحد نسخه راح جت لنا في المنشاوي بيوزعوها مع بعض. بس مش معنى انكم سمعتوا المحاضرات ان المحاضرات بجدد فيها كل سنه وبحط الحاجات الجديده فيها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن ناخد السي دي يا دكتور نحطه في مكتبه اي حد عايز يطبعه يجيبه. خلاص بس بدي تبقى تجاره يا دكتوره. ناخد 5 جنيه و10 جنيه. لا مش هنطلع بعدها يا دكتور خلاص انت حبيبي دكتور. خلاص مش عارفين نخلص منه. ماشي كمان بس. واحده كده وقف. ايوه يا دكتور. نعم. دكتور كان عندي سؤال، ما بين الكريستيشن بتاعت الكريستيشن وبتاعت الكريستيشن؟ اكشن الكريستيشن.